بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، والشكر لله شكر المعترفين المقصرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمني وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، وأن يجعلنا وإياكم ممن أخلص في طلب العلم وفي تعليمه. هذه المجالس العلمية التي سوف نقتطعها اليوم بإذن الله عز وجل تتكلم عن كتاب عظيم من الكتب الفقهية والأبواب الشرعية، وهو كتاب الجنائز. واختار الإخوان أن يكون المتن المشروح هو متن زاد المستقنع، كتاب الجنائز من زاد المستقنع. ولا يخفى على شريف علمكم أيها الإخوان أن مسائل هذا الباب في هذا الكتاب بخصوصه كثيرة، ولو ذهبنا نفصل في كل مسألة ونذكر ما يتعلق بها من أدلة وخلاف وأدلة كل قول والردود على كل قول لطال بنا المقام، ولكن لعلنا أيها الإخوان نختصر ما استطعنا في الشرح، فنذكر بإذن الله عز وجل عبارة الماتن ثم نشرحها بالمعنى الإجمالي، ثم إن كانت عبارته هي الراجحة أذكر دليلها والقاعدة المخرجة عليها، وإن كان ما قرره من الحكم الشرعي مرجوحا فأنا أذكر الراجح إن شاء الله عز وجل، ثم أذكر دليل الراجح والقواعد المخرجة على هذا القول بعبارات يسيرة مع شيء من التفاصيل في بعض المسائل التي طال الخلاف حولها. وأحرص إن شاء الله على أن لا تمر علينا مسألة من المسائل إلا وأذكر دليلها الموجود عند إما من الكتاب أو من السنة أو من مذهب الصحابي أو غيرها. وأحيانا أجمع كثيرا في بعض المسائل بين الدليل الأثري والنظري، والمراد بالدليل النظري أي القاعدة التي يخرج عليها هذا الفرع. لن تمر علينا مسألة إلا وقد بينا دليلها إن شاء الله عز وجل. ويعذرني الإخوان أيها يعني إذا خالفت عبارة المصنف في الراجح، لأننا مأمورون باتباع الدليل، وأقوال العلماء يستدل لها لا يستدل بها، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا قول الشارع كما تقرر عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. وأنبه كذلك على أن هناك بعض الأبواب الفقهية لا تفهم إلا بالتطبيق، مهما درس الإنسان وحفظ فيها المتون وحضر فيها الدورات لن يفهمها على وجه الكمال والتمام إلا بالتطبيق، مثل كتاب الجنائز و كتاب الحج وبعض الأبواب الفقهية لا تفهم إلا بالتطبيق. فيجعل الإنسان لدراسة هذا الكتاب مرحلتين، مرحلة نظرية ومرحلة تطبيقية، ولتكن تلك المجالس العلمية الخمسة أو الستة هي مرحلة دراسة كتاب الجنائز النظرية، ويبقى بعدها إن شاء الله أن يذهب أحدكم مثلا يشارك في تغسيل، أو كلكم فيما أظن أو بعضكم قد شارك في ذلك أو يتولى شيئا من ذلك، ولعلكم أعرف مني في مسائل تطبيق هذا الباب. نبدأ إن شاء الله عز وجل في هذا المتن جملة جملة وكلمة كلمة ومسألة مسألة، نبين ما فيها من الفروع والجزئيات والدلائل على حسب المقام. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن قلت لماذا أدخل المصنف كتاب الجنائز في كتاب الصلاة، لماذا أعقب المؤلف كتاب الجنائز كتاب الصلاة بكتاب الجنائز؟ الجواب: لأن أعظم مقصودي هذا الكتاب هو الصلاة على الجنازة، لأن أعظم مقصود هذا الكتاب هو الصلاة على الجنازة، فما قبلها إنما هو تيسير لها، وما بعدها إنما هو أثر عنها. فالمقصود الأول من دراسة هذا الباب هو الصلاة، ولذلك أدخله الفقهاء في أعقبه الفقهاء بكتاب الصلاة. وقوله الجنائز جمع مفرده جنازة، والجنازة تقال أحيانا جنازة وتقال جنازة، فإذا فتحتها فالمراد بها الميت الذي على السرير، وإذا كسرتها فالمراد بها السرير الذي عليه الميت، وهذا مناسب للواقع، فإن الفتحة علوية، فإذا قلت جنازة فالمراد بها الميت، لأن الميت يعلو السرير فتناسب له الفتحة العلوية، وإذا قلت جنازة فالمراد بها السرير، لأن حركة الكسرة سفلية فالمراد بها السرير، هذا مناسب جدا، وقاله جمع من العلماء رحمهم الله تعالى. واعلم رحمك الله تعالى أن الأئمة متفقون على أهمية تذكر الموت، فيندب للإنسان ندبا متأكدا أن يكون ذكر الموت دائما على باله، فإن الإنسان إذا نسي الموت تقحم في الذنوب والمعاصي، وأعظم ما تزجر به النفوس أن يتذكر الإنسان الموت، ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم به، ففي حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر ذكر هذه من لذات الموت، رواه النسائي وصححه ابن حبان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر ذكر هذه اللذات، فإنه لم يذكره أحد في ضيق إلا وسعه، رواه الإمام البيهقي وحسنه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أحزم الناس هو من يتذكر الموت دائما، فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أحزم الناس قال: أكثرهم ذكرا للموت وأشدهم استعدادا للموت قبل نزوله. أكثرهم ذكرا للموت وأشدهم استعدادا له قبل نزوله. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: ذكر الموت يرد عن المعاصي ويلين القلب القاسي ويذهب الفرح بالدنيا ويهون المصائب فيها. يقول العلماء رحمهم الله تعالى: إن الإنسان إذا تذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء، إذا تذكر الإنسان الموت أكرم بثلاثة أشياء: الأمر الأول قناعة القلب بالرزق والقضاء، لأنه يعلم أنه مهما استكثر من هذه الدنيا فإن مآله تلك الحفرة، فحينئذ يضعف همة تحصيله للدنيا فيرضى بما قسم الله عز وجل. الأمر الثاني تعجيل التوبة، فإن الذين يسوفون في التوبة إنما هم هؤلاء الذين نسوا الموت ونسوا آخرتهم. والأمر الثالث النشاط في العبادة تحسبا لطارئ الموت أن ينزل في أي لحظة، فكلما تذكر الإنسان الموت أكرم بهذه الأمور الثلاثة، والضد بالضد يعرف، وإذا نسي الإنسان الموت عوقب بثلاث عقوبات: تسويف التوبة، والفتور في العبادة، وترك الرضا بالكفاف. قاله العلماء رحمهم الله تعالى. مسألة: إننا إذا أمرنا الناس أن يتذكروا الموت فإنه لا بد من الوسطية في هذا التذكر، لأن الأمة مبنية عقيدتها على الوسطية، فلا ينبغي للإنسان أن يجعل تذكره للموت عائقا له عن تحصيل معاشه، تحصيل شيء من الرزق الذي يكف وجهه ووجه زوجه وأولاده عن الناس وعن تكفف الناس، فلا ينبغي للإنسان أن يعطل معاشه وأن ينسى نصيبه من الدنيا بسبب تذكر الموت، ولا ينبغي للإنسان أن يغفل عن ذكر الموت ويتقحم في هذه الدنيا ويحصل شهواتها على حساب آخرته ودينه، فالوسطية في كل أمر مطلوبة. ولذلك الله عز وجل امتدح الصحابة بصفتين عظيمتين، صفة ذكرها في التوراة وصفة ذكرها في الإنجيل. قال الله عز وجل: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ضرب لهم مثلا بعظم العبادة في التوراة، لأن اليهود أقحموا أنفسهم في الدنيا وتركوا العبادة، فبين أن الله عز وجل أن الصحابة الذين صحبوا محمد عليه الصلاة والسلام لم تشغلهم دنياهم عن عبادته. وأما مثلهم في الإنجيل فقال الله عز وجل: ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع. لماذا؟ لأن النصارى توغلوا في جانب العبادة وأهملوا جانب الدنيا. فالله عز فإذا الإنسان ينبغي أن يكون متوسطا بين تذكر الموت وتحصيل الدنيا، والوسطية في كل أمر مطلوبة. مسألة: إن قلت هل الروح تموت؟ هل الروح تموت؟ الجواب الذي استقر عليه العلماء رحمهم الله تعالى هو التفصيل، وهو أن المقصود بموت الروح، إن كان المقصود بموت الروح مجرد مفارقتها للجسد فلا بأس أن توصف بالموت بهذا الاعتبار فقط، فمن وصف الروح بالموت بمعنى أنها فارقت الجسد فلا حرج. وأما إذا كان المقصود بموتها يعني فناؤها وانعدامها واضمحلالها وكأنها لم توجد فإن هذا قول باطل بإجماع أهل السنة والجماعة ودلالة الكتاب والسنة، فإن الأدلة المتواترة من الكتاب والسنة دلت على أن الروح بعد مفارقتها للجسد تبقى منعمة أو معذبة، وهذا هو الذي قرره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه البديع الروح. مسألة: من الناس من إذا سمع إذا قبر من الناس من إذا قبر أحد قال انتقل إلى مثواه الأخير، فهل هذا الكلام صحيح؟ الجواب لا، لأن القبر إنما نحن نزوره زيارة، لقول كما قال الله عز وجل: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، والزائر لا بد له أن يصدر من مكان زيارته يوما من الأيام، فنحن نوضع في القبور على وجه الزيارة. فإن قلت إذن وما مثوانا الأخير؟ فأقول: إن الناس يوم القيامة ثلاث أصناف: مؤمنون خلص، وكفار خلص، ومؤمنون معهم شيء من الذنوب والمعاصي. أما المؤمنون الخلص فمثواهم الأخير جنة عرضها السماوات والأرض يخلدون فيها دهر الدهارير وأبد الآباد لا يخرجون منها أبدا، نسأل الله يجعلني وإياكم منهم. وأما الكفار الخلص فإن مآلهم النار جهنم يخلدون فيها أبد الآباد ما يخرجون منها أبدا. فإذا المؤمنون الخلص مثواهم الأخير الجنة، والكفار الخلص مثواهم الأخير النار. بقينا في الطائفة المتوسطة وهم المؤمنون الذين عندهم شيء من الكبائر ولم يغفرها الله عز وجل، فهؤلاء لهم مدخلان: مدخل ابتدائي ومدخل انتهائي. أما المدخل الابتدائي فهم يدخلون النار فتكون أول دورهم النار، ثم يخرجون منها لانتهاء فترة العذاب أو لشفاعة المؤمنين أو بفضل أرحم الراحمين عز وجل، ويخرجون منها إلى الجنة انتقالا. فإذا مثوى المؤمنين الخلص، وبعد خروج أهل الكبائر من النار مثواهم الأخير هي الجنة. إذن الخلاصة أن المثوى الأخير هي الجنة أو النار، هذا هو القول الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة. وأنا أقول من المفصلين وفصلنا. تفضل. المقصود بعيادة المريض أي الزيارة، وقد أجمع العلماء على مشروعيتها، وقد دلت على مشروعيتها الأدلة الكثيرة، بل جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من حقوق المسلم على المسلم، فقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة وحديث البراء وغيره: حق المسلم على المسلم خمس، وفي رواية ست، وذكر منها: وإذا مرض فعده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإذا عاده عشية صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه وصححه الإمام الألباني رحم الله الجميع رحمة واسعة. ثم اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في وجه هذه المشروعية، أهي مشروعية إيجاب أم استحباب؟ على أقوال لأهل العلم، والقول الصحيح فيها أنها فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقطت المطالبة عن الباقين. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فزيارة المرضى لا تجب على كل مسلم في هذه الأرض، ولا ينبغي للمسلمين أن يهملوها، وإنما تقوم بها طائفة تحصل بهم الكفاية، وإذا زاره أهله كفى، قام أهله بالزيارة أسقطوا فرض الكفاية عن غيرهم في أصح القول. فإن قلت: وما حدوده وما حدها؟ يعني أزوره في الأسبوع مرة، في الشهر مرة، فأقول: هذه من الأحكام الشرعية التي وردت بها الأدلة ولم ترد بتحديدها. والمتقرر عند العلماء أن الأحكام الشرعية إذا وردت في الأدلة ولم يرد فيها تحديدها فإنها تحد باللغة، فإن لم يرد في اللغة تحديدها فإنها تحد بالعرف. فإذا حد الزيارة مرده العرف، فتختلف باختلاف قرب النسب أو بعده وشدة الصحبة والصداقة أو بعدها، فيطلب من القريب من المريض ما لا يطلب من البعيد، ويطلب من صاحبه الخليل جدا ما لا يطلب من غيره. فإن قلت: وما آدابها؟ فأقول: ذكر العلماء جملا من الآداب. من هذه الآداب اختيار الوقت المناسب للزيارة، اختيار الوقت المناسب للزيارة، ومن جملة آدابها عدم إطالتها إن كان ذلك يثقل على المريض. ومن آدابها التفسيح للمريض بالأمل، التفسيح للمريض بالأمل. ومن آدابها كذلك أن يخلص له في الدعاء وإن رقاه فحسن، أن يخلص له في الدعاء وإن رقاه فحسن. ومن آدابها أن يأمره بالصبر ويحذره من الجزع، أن يأمره بالصبر ويحذره من الجزع. فإن قلت: وهل يعاد الكافر؟ فأقول: نعم، إذا رجي من عيادته مصلحة إسلامه. فإن قلت: وما برهان ما رجحت؟ فأقول: برهانها عيادة النبي صلى الله عليه وسلم للغلام اليهودي. ما تطفى هذه ولا يخفف عنها شوي؟ عيادة النبي صلى الله عليه وسلم لليهودي، وعيادته صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب. فإن قلت: وهل يعاد المبتدع؟ فأقول: كذلك يعاد المبتدع إذا كانت عيادته فيها مصلحة، كدعوته للإسلام وزجره عن بدعته وأمره بالتزام السنة وتحذيره من مغبة الموت على البدع. إن قلت: هل مجرد الاتصال الهاتفي يعتبر زيارة؟ فأقول: نعم، إذا لم يقدر الإنسان إلا عليه. فإن كان الإنسان بعيدا أو ضاق عليه وقت لم يستطع بسبب ضيق الوقت من الزيارة، فإنه إن اتصل بالهاتف فلا بأس، لأن القاعدة المتقررة عند العلماء أن ما لا يدرك كله لا يترك جله، والله أعلم. نعم. إذا عاد الإنسان مريضا فإن من السنة أن يذكره بالتوبة، ودليل هذا أثري ونظري. أما الأثري فلأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد الغلام اليهودي أمره بالتوبة من الكفر والشرك، فأسلم ذلك الغلام على يديه ومات من ساعته. وكذلك لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب في سياقة الموت أمره بالتوبة من الشرك، فقال: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. وأما الدليل النظري فلأن المرض بريد الموت، ويستحب للإنسان بتأكد أن يقدم بين يدي موته وملاقاة الله عز وجل توبة خالصة نصوحا. نعم. أي ويذكره كذلك بكتابة الوصية. وأحكام الوصية تعرف إن شاء الله في كتاب فقهي اسمه باب الوصية. ولكن إن قلت: ما حكم كتابة الوصية؟ فأقول: حكم كتابتها يختلف باختلاف حكم ما يكتب فيها. فإن كان سيكتب فيها حق واجب سيضيع لو لم يوصي فتكون الكتابة واجبة، لأن حفظ حقوق المخلوقين واجب، والمتقرر عند العلماء أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فتكون الكتابة واجبة في هذه الصورة. وأما إذا كان سوف يوصي بحقوق مندوبة أو مستحبة فإن كتابتها تكون حينئذ مستحبة في أصح القولين، فلا ينبغي للمسلم أن يبيت ليلة أو ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، كما في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم. وصل. هذه مسائل مهمة، وهي أن من حضر الميت يجب عليه عدة أشياء، ينبغي له عدة أشياء، أشياء تنبغي منه قبل خروج الروح وأشياء تنبغي منه بعد خروج الروح. هذه القطعة التي ذكرها المصنف وقرأها الأستاذ فهد يبين فيها الأشياء التي ينبغي فعلها لمن حضر الميت قبل خروج الروح. فإذا حضرت إنسانا قبل خروج روحه فينبغي أن تذكره بعدة أمور. الأمر الأول تذكيره بالتوبة وقد بيناها، وتذكيره بالوصية وقد بيناها. وأما إذا خرجت روحه فيجب عليه كذلك أن يفعل عدة أمور. الأمر الأول أقصد إذا حلت عليه السكرات، الأمر الأول أنتم تعرفون أيها الإخوان أن الموت فيه حرارة، وهذه الحرارة تنبعث من الباطن بسبب جذب الروح، فينشف بسبب الحرارة ريق الميت وشفته، ونحن نطلب منه أن ينطق بلا إله إلا الله. والإنسان إذا جف ريقه وشفته ثقل عليه الكلام كما هو معروف لديكم. فيستحب لمن حضر الإنسان وهو في سياقة الموت أن يندي شفتيه بقطنة أو خرقة أو بأصبعه، لأنه إذا ابتلت الشفتان سهل خروج الروح وسهل حينئذ النطق بالشهادتين. قال وإذا نزل به، أي نزل به ملك الموت، سن تعاهد بل حلقه بماء أو شراب. قوله أو شراب يعني بعصير، بشاي، بقهوة باردة، بأي شيء عنده يوجب بل شفتيه. وإذا كان يستطيع أن يشرب فهو حسن، ولكن لا يزدرد الماء في حلقه ازدرادا من غير شعور، لأننا نخاف أن يشرق ثم يموت من هذه الشرقة. قوله نزل به، من الذي ينزل به؟ المراد به ملك الموت. وهل للملك موت؟ الجواب نعم. ما يسمى؟ العامة تسميه بعزرائيل، وهذه لا أصل لها لا من الكتاب ولا من السنة الصحيحة، وإنما تروى هكذا في الإسرائيليات عن أهل الكتاب، فهي من جملة الكلام والمرويات التي لا تصدق ولا تكذب، وإنما يحدث بها عن بني إسرائيل. فإن قلت وما اسمه الصحيح؟ فأقول نطلق عليه ما أطلقه الله عز وجل عليه، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. فإن قلت وكيف نجمع بين قول الله عز وجل الله يتوفى الأنفس فنسب الوفاة له، وقوله قل يتوفاكم ملك الموت فنسب الوفاة إلى ملك الموت؟ فالله عز وجل نسب الوفاة له تارة وإلى ملك الموت تارة، فهل هذا من التعارض؟ الجواب ليس هناك تعارض، لأن نسبة الوفاة إلى الله إنما نسبة خلق وإيجاد وتقدير وأمر، وأما نسبة الوفاة إلى ملك الموت فإنها نسبة تنفيذ ومباشرة، وهكذا جمع أهل السنة رحمهم الله تعالى. فإن قلت وما حقيقة الموت أصلا؟ فأقول أجمع أهل السنة والجماعة على أن الموت حقيقة مخلوقة وليست هي مجرد عدم الحياة كما يقوله الفلاسفة، فإن الفلاسفة يقولون إن الموت هو عدم الحياة، وهذا ليس بصحيح، بل الموت خلق خلقه الله عز وجل له حقيقة موجودة، وبرهان ذلك قول الله عز وجل الذي خلق الموت والحياة، فكما أن الله خلق الحياة وجعلها حقيقة محسوسة موجودة، فكذلك الموت أيضا مخلوق وهو حقيقة محسوسة موجودة. وعلى ذلك عامة أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى. فإن قلت وما الدليل على أنه يشرع تبليل حلق الميت وشفتيه، أقول الدليل على ذلك أثري ونظري. أما من الأثر ففي صحيح الإمام البخاري من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان عند النبي صلى الله عليه وسلم في سياقة الموت قدح من ماء، فكان يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ويقول اللهم أعني على سكرات الموت، اللهم أعني على سكرات الموت. فالميت من أحوج ما يحتاج إلى بل وجهه وشفتيه وتبليل حلقه بشيء من الماء. وأما النظر فلأن سكرات الموت أمر هائل تيبس بسببها الحلوق والشفاء، فيحتاج الإنسان إلى شيء من التبليل حتى يستطيع أن ينطق بالشهادة. ومن الأمور المطلوبة ممن حضر الميت أكذلك قوله رحمه الله ولقنه لا إله إلا الله مرة ولم يزد على ذلك، وبرهان ذلك أثري ونظري. أما من الأثر ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وفي صحيح ابن حبان من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عفوا من حديث معاذ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي رواية من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه. وفي الحديث وفي صحيح الإمام مسلم من حديث عثمان من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. وأما من النظر فلأن الإنسان افتتح حياته بالتوحيد فليختم حياته بالتوحيد، فالتوحيد أيها الإخوان أول مطلوب منا وآخر مطلوب منا. ولأن كلمة لا إله إلا الله تنفع العبد ولا محالة إذا قبلها الله عز وجل، فإما أن تكون واقية له من دخول النار ابتداء، وإما أن تكون واقية له من الخلود في النار إذا مات عليه إذا دخل فيها. فإذا هي تنفعه عند الله عز وجل إذا قبلها الله عز وجل. فإن قلت وهل من يلقنه يقول قل أو أنه يذكر أمامه لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا يأمره بذلك، أقول هذا يختلف باختلاف معرفتنا للمحتضر. فإن كان ممن يضيق بالأمر ويعني لا يقبل الأمر إما لقلة علمه أو لسرعة غضبه فحينئذ نكثر عنده قول لا إله إلا الله من باب تذكيره فقط. وأما إن كان من العارفين بعظم هذه الكلمة ومن طلبة العلم وممن يعرفون شأن هذه الكلمة وشأن من يختم له بها فلا بأس أن نقول له قل لا إله إلا الله. فالحال تختلف باختلاف معرفتنا لهذا المحتضر. فإن قلت وهل يلقنه أن محمد رسول الله أيضا، فأقول لا يحتاج إلى ذلك لأنها تدخل في لا إله إلا الله بالتضمن، فمن قال لا إله إلا الله معتقدا مدلولها مصدقا بمعناها فإنه قد شهد ضمنا بأن محمد رسول الله، وإن نطق بهما جميعا فشيء حسن. فإن قلت وإن اقتصرنا على تلقينه أن محمد رسول الله فقط، فنقول لا هذا خلاف الآثار ولا يكفي. فإذا الحالات ثلاث، إما أن نلقنه الشهادتين جميعا ويتلقنهما فهذا حسن، وإما أن نقتصر على شهادة أن لا إله إلا الله فهذا حسن، وإما أن نقتصر على شهادة أن محمد رسول الله فهذا خلاف الآثار والوارد. فإن قلت وكم يلقنه من مرة، فأقول الأصل أنه يلقنه مرة إلا في حالتين فيكرر عليه التلقين. الحالة الأولى إذا تكلم بعد قوله لا إله إلا الله بكلام أجنبي، فالسنة أن نعيد تلقينه مرة أخرى حتى تكون لا إله إلا الله هي آخر كلامه. والأمر الثاني إذا لقناه ولم يتلقن، فحينئذ نكرر عليه التلقين حتى يتلقنها. فإن قلت وهل لا بد أن يقولها جهرا، الجواب لا، الجهر ليس بشرط، الشرط أن يحرك بها لسانه وشفتيه فقط، أن يحرك بها لسانه وشفتيه لو سرا فيما بينه وبين نفسه. وأما إذا قالها بقلبه ولم ينطق بها لسانه فلا يعتبر قائلا، لأن المتقرر في قواعد اللغة العربية أن القول هو ما تلفظ به اللسان وتحركت به الشفتان. فإن قلت ومن الذي يتولى تلقينه، أقول الذي يتولى تلقينه هو أرفق أهله به، هو أرفق أهله به لشدة العلاقة بينهما. المصنف رحمه الله تعالى قال من الأمور المستحبة لمن حضر المحتضر أن يقرأ عنده سورة ياسين، وهذا دليله الأثر والنظر. أما من الأثر ففي سنن أبي داود وصححه ابن حبان من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم ياسين، لقنوا موتاكم، أو قال اقرأوا عند موتاكم ياسين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، أو قال اقرأوا على موتاكم ياسين. وأما من النظر فلأن أهل العلم يقولون إن المحتضر إذا قرأت عليه عند احتضاره هذه السورة فإنها تكون أيسر لخروج روحه. وقال بعض أهل العلم بأن هذا غير مشروع، لأن استحباب قراءة السورة معينة في مكان معين وزمان معين مبني على التوقيف، والاستحباب حكم شرعي والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة، ولا دليل صحيح يدل على هذه المسألة. وأما حديث معقل بن يسار فإنه حديث ضعيف، فقد أعله الإمام ابن القطان بجهالة حال بعض رواته وضعفه الإمام الألباني رحمه الله تعالى. والقول الصحيح إن شاء الله في هذه المسألة هو عدم مشروعية تخصيص هذه السورة بالقراءة في هذا الزمان المعين، لأن اعتقاد فضيلة قراءة خاصة في زمان أو مكان خاص يحتاج إلى دليل، ولا نعلم دليلا صريحا في ذلك. وأما قولهم إنه يسهل خروج الروح فإن هذا أمر غيبي لا نعلمه، وأمور الغيب مبنية على التوقيف. فإن قلت يعني ليس من السنة أن يقرأ شيئا من القرآن، فأقول لا بأس أن يقرأ على المحتضر شيئا من القرآن لكن من غير تخصيص. نحن لا ننكر أصل القراءة ولكن ننكر التخصيص، والمتقرر عند العلماء أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه. فإن قرأ ياسين، الصافات، قرأ سورة السجدة، قرأ آية الكرسي، قرأ الآيات التي فيها لا إله إلا الله ولا أمر بها فاعلم أنه لا إله إلا الله وغيرها من غير اعتقاد فضيلة خاصة فلا بأس ولا حرج في ذلك، لأن الأصل الجواز، والله أعلم. نعم. مسألة توجيه الميت للقبلة هذه فيها خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والأقرب عندي في هذه المسألة أن توجيه المحتضر للقبلة ليس من السنة لعدم وجود الدليل الدال بخصوصه على هذه السنية بخصوصها. ليس هناك دليل يدل على ذلك. فإن قلت وكيف نفعل بحديث أبي قتادة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور فقالوا توفي وأوصى بثلثه لك يا رسول الله، وأوصى أن يوجه، انتبهوا، وأوصى أن يوجه إلى القبلة لما احتضر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصاب الفطرة. هذا حديث يدل على أن المحتضر يوجه للقبلة، فأقول لو صح هذا الحديث لكان فيصلا في النزاع ولجعلناه على العين والرأس، ولكن هذا الحديث حديث ضعيف، وسبب ضعفه هو إرساله لأن عبد الله بن أبي قتادة وهو راوي الحديث ليس صحابيا، وإنما الصحابي أبوه أبو قتادة، وأما عبد الله ابن أبي قتادة فإنه من التابعين، فإذن الحديث مرسل. وفيه علة أخرى أيضا وهو نعيم بن حماد وهو ضعيف، فحيث كان هذا ضعيفا فإننا لا نقول به فإن قلت إذا لم تقل به فهل تقول إنه بدعة؟ فأقول لا يجرؤ إنسان أن يصف من أمر بتوجيهه إلى القبلة أنه فعل بدعة، لأن أكثر العلماء على مشروعية توجيهه، والخلاف فيها شديد، والمسائل التي يشتد فيها الخلاف لا ينبغي لطالب العلم أن يعود نفسه على وصف المخالف فيها بأنه مبتدع. فإن قلت وكيف نفعل بحديث القبلة الكعبة قبلتكم أحياء وأمواتا، فنقول لا يفهم منها توجيه الميت عند الاحتضار، وإنما قوله أحياء يعني في جهة صلاتكم، وأمواتا يعني في وضعكم في قبوركم، كما أفاده سماحة والدنا الشيخ العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. نعم. هذا من الواجبات عليه بعد الموت، لما انتهى من الأمور التي تنبغي له قبل الموت وعند حلول السكرات بدأ في الواجبات عليه أو الأمور المطلوبة من بعد الموت. الأمر الأول سنة تغميضه، وبرهان ذلك الأثر والنظر. أما من الأثر ففي صحيح الإمام مسلم من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أبي سلمة حين شق بصره فأغمضه. فهذا فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والمتقرر في قواعد الأصول أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تفيد السنية ما لم تقترن بقول فتفيد ما أفاد القول. وأما من النظر فلأن الله أجرى في ابن آدم سنة كونية، وهي أن الروح إذا قبض فإن البصر يتبعه، فيكون البصر شاخصا، فمن السنة حينئذ أن يغمضه الإنسان. ولأن الإنسان إذا مات وشخص بصره فإنه يقبح منظره، فحينئذ يستحب للإنسان أن يكرم أخاه بإزالة هذا التشويه عنه بتغميضه. نعم. أن يربطهما، واللحيان أو اللحيان هما العظمان الناتئان، هما العظمان اللذان هما منبت الأسنان، الفك يعني يسمونها الفك، الفكين، فيشدهما بخيط أو حبل أو بلفافة، لأنه إذا لم يربطهما فلربما انفتح فم الميت لعدم تحكمه حينئذ لخروج روحه، فيقبح منظره، وربما تدخل فيه شيء من الهوام فيتضرر بها. فإذا نقول دليل هذه القطعة ليس أثريا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما دليلها نظري، وذلك من جهتين: الجهة الأولى سدا لذريعة دخول شيء في جوفه، والأمر الثاني سدا لذريعة تشويهه، والله أعلم. وهذا لا أعلم له دليلا من الأثر، وإنما دليله من النظر، وذلك لأن المفاصل تبقى رخوة لينة سهلة الحركة ما دامت الروح موجودة، لأن الدم منبعث فيها، ولكن إذا خرجت الروح توقف الدم فحينئذ تيبس هذه المفاصل. فمن باب الاستحباب متى ما خرجت الروح نلين مفاصل الميت، والمراد بالمفاصل أي مفاصل يديه ورجليه، وذلك يكون برد الساعد إلى الذراع والذراع إلى العضد، وبرد الساق إلى الفخذ، ثم رد الفخذين إلى البطن مرة واحدة فقط، فتبقى الأعضاء بعد ذلك لينة، وحتى يكون أسهل لتقليب مغسله له، وحتى لا ينكسر شيء من الأعضاء بسبب صلابته وعدم لينه. فمن باب المحافظة على أعضاء الميت وبقائها سليمة نلين مفاصله، فإذا دليل هذه المسألة نظري وليس أثريا. نعم. وخلع ثيابه، وهذه دليلها أثري ونظري. أما من الأثر فقد روى الإمام أبو داود والترمذي بسند حسن من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا. فدل ذلك على أن عادتهم تجريد موتاهم، ولكن العلماء يقولون إن هذا الحديث لا يدل على خلع ثيابه بعد موته مباشرة، وإنما يدل على تجريده عند إرادة غسله. فإذا في الحقيقة أن دليل هذه المسألة لا يصلح من الأثر، وإنما دليلها من النظر، وإنما دليلها من النظر، وذلك لأنه كلما بقي جسد الميت باردا كلما أبطأ إسراع الفساد إليه، كلما بقي جسد الميت باردا كلما أبطأ إسراع الفساد إليه. ولا يخفى على شريف علمكم أن الملابس توجب حرارة الجسد، فسدا لذريعة إسراع الفساد إليه أو نتنه وتغير رائحته نخلع ملابسه مباشرة. والمراد بالملابس يعني ما تستتر به عورته، ما تستتر به عورته لا يجوز خلعها. نعم، ما أدري أنتم فاهميني ولا ما فهمتوني، الشرح بسيط ولا صعب؟ طيب ماشي. نعم، ودليل ذلك الأثر والنظر. أما من الأثر فلأن الأدلة دلت على أن العورة لا يجوز النظر إليها ولا يجوز كشفها، لا عورة الحي ولا عورة الميت. وعندنا قاعدة تقول عورة الميت كالحي، عورة الميت كالحي، فلا يجوز للإنسان أن ينظر عورة أخيه الإنسان حيا كان أو ميتا أو ميتا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة، لأنه صلى الله عليه وسلم حين توفي سجي ببرد حبرة. وأما من النظر فلأن ستر العورات من الواجبات في الحياة والممات، فإذا يجب على من حضر الميت بعد تجريد ثيابه أن يستر عورته، أن يستر عورته. نعم، وهذه لا أعلم لها دليلا لا من الأثر ولا من النظر. لا أعلم لها دليلا لا من الأثر ولا من النظر، فلم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة شيء من ذلك البتة. وأما من النظر فإن بعض الفقهاء يقولون إن الحديد، إن الميت، إن الإنسان إذا مات انتفخ بطنه، فتلك الحديدة يعني تخفض انتفاخ البطن أو تمنع انتفاخ البطن، وهذا لا أصل له ولا نعلمه، يعني ولا نعلمه صحيحا ثابتا، ولا نعلمه صحيحا ثابتا. فإن قلت وكيف تقول إنه لم يصح عن الصحابة في ذلك شيء وقد أوصى به أنس، فقال لما بلغته وفاة أحد من الناس قال اصنعوا به كذا وكذا وضعوا على بطنه شيئا، ضعوا على بطنه شيئا، فنقول هذا الأثر لا يصح عن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهو ضعيف جدا. وأنتم تعرفون أن هذا كان يحتاج له قديما، وأما الآن فلا نحتاج له لوجود الثلاجات، فإن الميت إن بقي في الثلاجة فلا يزال جسمه باردا جدا، فحينئذ لا ينتفخ بطنه ولا تتغير رائحة جثته. الله المستعان يا أخوان، الله يرحمنا برحمة أبس، الله يرحمنا برحمة. أما وضعه على السرير فلأنه أحفظ لجسده، أحفظ لجسده وأبعد له عن التلوث بتراب الأرض أو بقاذوراتها. وأما كونه يوضع متوجها إلى القبلة فلا أعلم في ذلك دليلا صحيحا، لا أعلم في ذلك دليلا صحيحا. والأقرب إن شاء الله أنه يوضع على سرير غسله حيثما اتفق، فلا يقصد توجيه السرير إلى جهة معينة، فإن كان السرير أصلا متوجها للقبلة فالحمد لله، أو إلى الشمال فلا بأس، أو إلى الجنوب فلا بأس، لأنه ليس هناك دليل يدل على أنه يستحب وضع الميت على سرير غسله متوجها. والاستحباب حكم شرعي والأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها الأدلة الصحيحة الصريحة. وأما كون رأسه حال وضعه على السرير أعلى من قدميه فذلك لسببين. السبب الأول لئلا يبقى ماء الغسل في السرير، لا سيما إذا كان السرير صفحا واحدا أو خشبة واحدة ليس فيها خروق أو فتحات يتسرب منها الماء، فإن كان في سرير التغسيل خروق أو فتحات يتسرب منها الماء فليكن الميت على وضعه العادي، لا نرفع لا رأسه ولا قدميه. لكنهم كانوا يرفعون رأس الميت ويضعون السرير منحدرا من جهة القدمين سابقا، لأن يعني ما يغسل عليه الميت ليس فيه فتحات ولا خروق يتسرب منها الماء، فحتى لا يجتمع الماء تحت ظهره وفخذيه وساقيه قالوا لا بد أن يوضع منحدر الرجلين حتى يتسرب الماء من قبل رجليه. والسبب الثاني من أجل أن يسهل خروج الخارج، لأنه إذا ارتفع رأسه قليلا فإنما هو مستعد للخروج من الأذى والغائط ينحدر إلى فتحة المخرج، فتحة المخرج، فإذا كان مرتفعا من قبل رأسه فيكون حينئذ أيسر لخروج ما بقي في بطنه لم يخرج حال حياته. نعم، فإذا دليل هذه المسألة النظر وليس الأثر. نعم. قال وإسراع تجهيزه، أي الاستعجال في إنهاء جميع ما يتعلق به حتى ندفنه من تكفين وتغسيل وصلاة ومشي بها إلى المقبرة ودفن لها. فيستحب للمسلمين إذا مات أخوهم بين ظهرانيهم أن يستعجلوا بجنازته، ودليل ذلك الأثر والنظر. أما من الأثر ففي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة، أسرعوا بالجنازة، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. وأما من النظر فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإسراع بالجنازة فيه فائدتان تختلف باختلاف حال الميت عند الله عز وجل. فإن كان الميت من أهل الشر فإن استعجالنا يدفع عنا مفسدة وهو شر نضعه عن رقابنا، وإن كان الميت من أهل الصلاح والخير فإن استعجالنا فيه جلب لمصلحة أخينا، لأن الجنازة إن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلاه أين تذهبون بيسمع صوتها كل شيء إلا الإنس والجن، يعني إلا الثقلين. ولكن المؤلف استثنى من الإسراع حالة وهي قوله إذا مات غير فجأة، والمراد بالفجأة يعني مثل السكتة القلبية، إذا مات بسكتة قلبية علمك به طيب صحيح ما في إلا العافية ثم يموت بيننا على طول، فهذا مات فجأة، فحينئذ لا نسرع بتجهيزه، لا نسرع بتجهيزه. وذلك لأنهم في السابق ليست عندهم المكتشفات والمخترعات لاكتشاف حقيقة الموت، وإنما هي علامات يستدلون بها من انفتاح فمه وانخساف صدغيه وميل أرنبة أنفه وانفتاح رجليه وافتراق أصابعه وغير ذلك من العلامات التي يذكرونها. فإذا هذه المسألة يحتاجون لها في السابق، وأما نحن فقد أخرج الله لنا من المكتشفات والمخترعات ما نعرف هل هذا الإنسان قد مات حقيقة أو أنه مجرد إغماء. ويذكرون في كتب الأدب أن من الناس من مات وظن أهله أنه مات فغسلوه وكفنوه ثم قام يطرق عليهم نعشه، فإنهم ما كانوا يعرفون الموت إلا بالعلامات الظاهرية. فإذا هذه المسألة لا نحتاج لبحثها كثيرا. مسألة، هل موت الدماغ يعتبر موتا؟ الجواب الحق الحقيق بالقبول أنه لا يعتبر موتا شرعيا تترتب عليه أحكام الموت الشرعي، لا يعتبر موتا شرعيا تترتب عليه أحكام الشرع، وإن كان يسمى موتا في عرف الأطباء فهو موت في عرف الأطباء، ولكن ليس موتا في عرف علماء الشرع، هو موت في عرف الأطباء فقط ولكنه ليس موتا في عرف علماء الشرع، فلا تترتب عليه الأحكام، لا يورث ولا يغسل ولا يكفن ولا غير ذلك. إن قلت إذا كان المشروع هو الإسراع بالجنازة فكيف نجيب عن تأخير الصحابة للإسراع بجنازة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإنه عليه الصلاة والسلام توفي يعني لم يدفنوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلا ليلة الأربعاء، مع أنه توفي الاثنين بقوا يوما كاملا، فكيف نجيب عن تأخيرهم؟ فنقول نجيب عن تأخيرهم بجواب جليل جميل، وهي أنهم أخروا دفنه لإقامة الخليفة بعده لاشتغالهم بأمر الخلافة حتى لا يبقى الناس بلا خليفة. فالإمام الأول هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقد توفي، فلا نواريه في التراب حتى نقيم خليفة بعده. وهذا يحث الناس على إنجاز أمر الخليفة، لأنهم مأمورون بالإسراع بالجنازة من باب مراعاة المصالح العامة. ولذلك من حين ما بويع أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بالخلافة شرعوا مباشرة في تجهيز النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يؤخذ منها فائدة، وهي أن الخليفة إذا مات يؤخر دفنه حتى يبايع للخليفة الذي بعده، والله أعلم. نعم. في مسألة طرأت علي وهي الجرائم الجنائية، أنتم تعرفون أننا مأمورون بالإسراع بالجنازة ولا لا؟ لكن أحيانا في بعض الجرائم الجنائية يفتقر المحققون والأطباء إلى تأخير الجنازة ربما أيام بل ربما أشهر، فهل تأخير الجنازة لهذه المصالح معتبر شرعا؟ الجواب لا بأس بذلك، لعظم المصلحة المترتبة على ذلك، ولأن الإسراع بها مصلحة خاصة للميت، وأما الإبطاء بها فيه مراعاة مصلحة عامة حتى يعرف الورثة من قتل أباهم وكيفية قتله، أو نعرف حقيقة هذا المرض الذي عم البلاد ومات بسببه هؤلاء الأشخاص. فإذا تأخيره بسبب الجرائم الجنائية أو بسبب الأمراض الوبائية حتى يتعرف الناس على حقيقتها لا بأس بذلك، لأن في مصلحة، والدين جاء لتحقيق المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، والله أعلم. نعم. أي ومن الأمور المطلوبة بعد موته أن يبادر الورثة أو الموصى له أن تنفذ وصية الميت مباشرة، حتى ولو قبل تغسيله، حتى ولو قبل دفنه، استحب لنا أن نبادر بإنفاذ وصيته. وليس المقصود بإنفاذ الوصية لا، إنفاذ الوصية واجب، لكن الإسراع بإنفاذها هو المستحب، ولا إنفاذها في ذاتها واجب ما في كلام، ولكن الإسراع بإنفاذها هو الأمر المستحب. وذلك دليله نظري، وذلك لأن الوصية إن كانت في أمر واجب تتعلق به ذمة الميت فالإسراع بها تبرئة لذمة الميت حتى يقابل الله عز وجل وذمته بري. وإن كانت في أمر مستحب كصدقة أو بناء مسجد أو شروع في حفر بئر مثلا، فإنه من باب تسريع وصول أجر هذا الخير والثواب له. فإذا الميت بإسراع إنفاذ وصيته يستفيد فائدتين: إن كانت الوصية واجبة فيستفيد براءة ذمته، وإن كانت الوصية في أمر مستحب فيستفيد أجره وثوابه الذي سيصله قبل دخوله في قبره. نعم. الوصية قال يستحب الإسراع بها، ولكن في قضاء الدين قال ماذا؟ قال ويجب الإسراع في قضاء دينه. لماذا؟ للأثر. ففي جامع الإمام الترمذي بسند حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. فإن قلت حتى ولو كان شهيدا، الجواب نعم، حتى ولو كان شهيدا، لما في صحيح الإمام مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر للشهيد كل ذنب إلا إيش؟ إلا الدين، فإذا كان على الميت شيء من الديون فإن الورثة ينبغي لهم أن يبادروا بقضائها. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع أحيانا في بداية الإسلام، يمتنع عن الصلاة على من عليه دين، ويقول: صلوا على صاحبكم. فإن قلت: وإن لم يترك الميت وفاء فكيف العمل في قضاء الدين؟ أقول: يستحب استحبابا متأكدا لمن حضر جنازته من المؤمنين القادرين أن يتحمل دينه عنه، كما تحمل أبو قتادة الدين عن ذلك الأنصاري الذي امتنع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه حتى قال: دين صلي عليه يا رسول الله، ودينه عليه، فصلى عليه. وهذا من باب إعانة أخيك المؤمن، ومن باب تفريج كربته، ومن باب الدلالة التحذيرية على ألا يستدين الإنسان إلا في الأمور الضرورية أو الحاجات الملحة. وهنا ملمح بسيط وهي أنك متى ما أخذت الدين فانوي سداده، فإن من أخذ أموال الناس يريد سدادها أدى الله عز وجل عنه حتى ولو لم يتحملها عنك أحد، فالله يقضيها عنك ولا تكون بقاء الدين عليك سببا مانعا من دخولك الجنة. فإن قلت وهل هذا في الدين فقط؟ فأقول لا، وإنما الدين مثال على حقوق المخلوقين، وحقوق المخلوقين قد تكون معنوية وحسية، فالدين حق حسي لكن تبقى حقوق الناس المعنوية، فيستحب للإنسان أن يبادر بأدائها في حياته، وأن يبادر ورثته بأدائها بعد موته قبل أن يلقى الله عز وجل. انتبهوا لذلك، أسأل الله عز وجل أن يجعل صحيفتنا سالمة من حقوق المخلوقين. نعم. نعم. قال رحمه الله: غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية. عندنا قاعدة احفظوها: جميع ما يتعلق بالميت فرض كفاية، جميع الحقوق المتعلقة بالميت فرض كفاية، كل ما يتعلق بالميت من حقوقه على الأحياء فإنه يسمى فرض، فإنه يحكم عليه بأنه فرض كفاية. واضح هذا يا جماعة؟ فمن ذلك تكفينه وتغسيله والصلاة عليه ودفنه، كل ذلك نحكم عليها بأنها فرض كفاية. الواجب الأول أو الفرض الأول علينا تجاه هذا الميت هو تغسيله، وقد دل على وجوب تغسيل الميت الأثر والنظر. أما من الأثر فقد أجمع المسلمون على فرضية تغسيل الميت المسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت ابنته قال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر. فقوله اغسلنها أمر، والأمر يقتضي الوجوب. ولما مات رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع عن راحلته قال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه. فقوله اغسلوه أمر، والأمر يفيد الوجوب. وأما الدليل النظري على فرضية غسل أخينا المسلم فلأن هذا من حقوق المسلم على أخيه المسلم، بل هو من أعظم الحقوق أن يقدم الإنسان أخاه إلى ربه على أكمل صورته وهيئته. هذا من حق المسلم على المسلم، أن يقدم الإنسان أخاه إلى ربه على أكمل ما يكون وأعظم ما يكون هيئة وطهارة. قال: وتكفينه. نقول: أما وجوب التكفين فدليله الأثر والنظر. أما من الأثر فقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكفنوه في ثوبيه. فقوله وكفنوه هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وقد أجمع علماء الإسلام على فرضية تكفين الميت المسلم، ولم يخالف في ذلك أحد، ولا يزال عليه عمل المسلمين خالفا عن سالف. وأما من النظر فلأن الإنسان في الأعم الأغلب لا يجلس على الأرض إلا وتحته وطاء أو خرقة أو بساط، ونحن سندفن أخانا في الأرض، فمن باب إكرام الإنسان في قبره أن نكفنه حتى نجعله في مأمن من الاختلاط بالتراب. وأما وجوب الصلاة عليه فهو إجماع العلماء، فقد أجمع العلماء على وجوب الصلاة على الميت المسلم، ولا يزال عليه عمل المسلمين خالفا عن سالف من غير نكير بينهم، وإن كانوا يمنعون من الصلاة أحيانا على بعض الناس لعلة بدعة أو لعلة معصية أو غير ذلك، لكن في الجملة أن كل من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله على أصل الإسلام فإنه لا بد من الصلاة عليه. ولأن الله عز وجل يقول: ولا تصلي على أحد منهم، أي من المنافقين، مات أبدا، فتحريم الصلاة على المنافقين دليل على أمره بالصلاة على غيرهم من عباد الله المؤمنين. فهذا مفهوم مخالفة، والمتقرر في قواعد الأصول أن مفهوم المخالفة حجة. وأما وجوب دفنه فإن دليله الأثر والنظر. أما من الأثر فإن عمل المسلمين لا يزال على دفن أمواتهم، فقد أجمع المسلمون على وجوب دفن الميت المسلم من غير نكير بينهم. وأما من النظر فلأن المقصود أن نفعل بالميت جميع ما يقتضي تكريمه، ومن تكريم الميت دفنه بدليل امتنان الله عز وجل عليه في آيتين من القرآن. قال الله عز وجل: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، أي تكفتكم على ظهرها، تجمعكم يعني على ظهرها أحياء في بيوتكم ومحلات تجاراتكم وفي طرقكم، وأمواتا أي في قبوركم. وقول الله عز وجل: ثم أماته فأقبره، فهذا من باب تكريم الإنسان. والمشروع بالإجمال أن كل ما كان من باب التكريم والتزيين فيفعل بالميت، والله أعلم. قاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وجميع هذه الأمور واجبة، فكل أمر يتوقف عليه تحقيق التغسيل فهو واجب، وكل أمر يتوقف عليه الصلاة عليه فهو واجب، وكل أمر يتوقف عليه الدفن فهو من الواجبات، وكل أمر يتوقف عليه التكفين فهو واجب. إذا لم نجد غاسلا يغسله إلا بأجرة، فما حكم دفع الأجرة؟ واجب. إذا لم نجد أحدا يكفنه، فما حكم شراء الكفن؟ واجب. إذا لم نجد أحدا يحفر قبرا إلا بأجرة؟ واجب. هذه الأمور الأربعة واجبة: التغسيل والتكفين والصلاة والدفن. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فكل ما يتحقق أو يتوقف عليه قيام هذه الأمور فإنه يعتبر من الواجبات، والله أعلم. نعم. بغسله، وأولى الناس بغسله. نعم. الفقهاء رحمهم الله تعالى الذين الحجاوي رحمه الله ألف هذا الكتاب في زمن قديم، لما كان الناس يتشاحون على غسل الميت، والآن كثير من الناس يهربون من تغسيل ميتهم. فنحن لا نحتاج إلى هذه المسألة، لأن هناك وضعت مغاسل للأموات، وقد وظف فيها أناس منهم من يقوم بهذا العمل ابتغاء وجه الله عز وجل، وأسأل الله أن لا يحرمه الأجر والمثوبة، ومنهم من يقوم هذا العمل بأجرة يعتبرها وظيفة. فإذا نحن لا نحتاج إلى هذا، لكن من باب دراستها نقول: إذا تشاح من علم بموت إنسان على تغسيله، فقال كل واحد منهم يريد أن يغسله، فحينئذ ننظر إلى المرجحات. فقال: أولى الناس بغسله وصيه. فإذا كان الميت قد كتب وصية أنني إذا مت لا يغسلني لا أب ولا أم ولا أخت، عفوا، لا أب ولا زوجة ولا أخ ولا أخت ولا، وإنما يغسلني فلان ابن فلان، حتى ولو كان هذا الموصى له بعيدا عن دائرة نسبه، فإن أحق الناس بتغسيل الميت من أوصى به، هذا أحق الناس بالتغسيل، لأنها وصية، والوصية لا بد من تنفيذها. ولذلك أنس رضي الله تعالى عنه أوصى أن يغسله ابن سيرين، فلما مات أنس بحثوا عن ابن سيرين فلم يجدوه. وين ابن سيرين راح؟ في السجن مسجون، كان مسجونا في دين عليه، فكلموا الأمير فيه فخرج وغسله ورجع إلى السجن مرة أخرى. ولأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه أوصى أن تغسله أسماء بنت عميس، حديث لا بأس بسنده، أوصى أن تغسله أسماء بنت عميس، ولعموم الأدلة الدالة على الاهتمام بالوصية والأمر بتنفيذها. ولكننا نشترط شرطا في الوصي، وهو أن يكون عدلا عارفا ضد العدل الفاسق، لأن الفاسق غير مأمون على أمره هو، فكيف نأمنه على أمر غيره؟ والأمر الثاني أن يكون عارفا بأمور التغسيل، لأنه لو لم يكن عارفا فحينئذ تنفيذ هذه الوصية يوجب مصلحة ولا مفسدة على الميت؟ أجيبوا يا إخواني، فبما أنه يوجب مفسدة فتكون وصية خارجة عن حد التنفيذ شرعا، لأن كل وصية، خذوها قاعدة، كل وصية يفضي تنفيذها إلى تحقيق مفسدة، إلى وجود مفسدة، فإنها من الوصايا التي لا تنفذ، التي لا تنفذ، ويطلب للميت ما هو أكمل منها. طيب إن لم نجد له وصيا، قال ننتقل إلى إلى رجل آخر وهو أبوه، وهو أبوه، ننتقل لأمر آخر وهو أبوه، وهذا لا دليل عليه من الأثر، وإنما دليله من النظر، وذلك لأن الأب أكمل حنوا وأعظم شفقة على ولده من غيره، بل إن حنو الأب على ولده أعظم من حنو الولد على والده، كما هو معلوم لديكم. وهنا قدم الفقهاء رحمهم الله تعالى ولاية الأصول على ولاية الفروع بخلاف المواريث، بخلاف المواريث. طيب إن لم يكن له أب أو رفض أبوه أن يغسله، فإننا ننتقل إلى مرتبة أخرى، وهي أن يغسله جده. إذا كان الجد موجودا وعدلا وعارفا بأمور التغسيل، فإنه هو المقدم على غيره، وذلك دليله نظري فقط، لأن وهو أن المتقرر في قواعد الشريعة أن الجد له حقوق الأب عند فقد الأب، أن الجد له حقوق الأب عند فقد الأب، فإذا فقد الأب فإننا ننتقل إلى الجد في هذه المسألة. طيب إذا لم يكن جد، فإننا حينئذ ننتقل إلى المرتبة الرابعة، وهي أن الأحق بتغسيله الأقرب، فالأقرب من عصباته، وأقرب عصباته ابنه وابن ابنه، فإن لم يكن له أبناء فأقرب عصباته أخوه من الأبوين أو أخوه من أحدهما، فإن لم يكن له إخوة فأقرب عصباته أعمامه، على ترتيب جهات الورثة، تذكرون؟ على ترتيب جهات الورثة إن كنتم تذكرونها، شرحناها في البرهانية، هذا هو الترتيب. طيب إن كان ليس له عصبات ولا أقارب من قبل أبيه مطلقا، فننتقل حينئذ إلى ذوي أرحامه، أقاربه من قبل أمه، ابن خالته، خاله، أقاربه من أرحامه، أقاربه من أرحامه. فإن كان مقطوعا من شجرة لا أصول ولا فروع ولا حواشي له، فحينئذ يجب من باب فرض الكفاية على من علم بموته من المسلمين أن ينبري أحدهم لتغسيله، لأن فرض الكفاية إن تعين على أحد فالواجب فيكون فرض عين في حقه دون غيره. نعم، لكن أنبه مرة أخرى، من المعلوم أن هذا الترتيب إنما نحتاج له عند إيش؟ عند المشاحة، وأما عند عدم المشاحة كما هو الواقع في عصرنا اليوم، فإنه يتولى غسله من يتولى غسل عامة الناس. نعم، ما تقدم الكلام عليه إذا كان الميت ذكرا. طيب ومن الأحق بتغسيل الميت إذا كان أنثى؟ هو ما سيذكره المصنف الآن. نعم هذا واضح، وصيتها ذكرنا دليله هناك، ثم القربى، فالقربى من نسائها، فالأولى يعني أن الأولى بتغسيلها بعد الوصية أمها، فإن لم تكن فجدتها، فإن لم تكن فبنتها، فإن لم تكن فعمتها، فأخواتها، فإن لم يكن فعمتها، وهكذا. وإن لم يكن لها أقارب من قبل أبيها، فإنها ننتقل إلى أقاربها من قبل أمها، من ذوي أرحامها. نعم، أن يجوز للزوج أن يغسل زوجته، ويجوز للزوجة أن تغسل زوجها، وبرهان هذا الأثر والنظر، الأثر والنظر. فأما الأثر فلحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضرك يا عائشة، لو مت قبلي فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه وصححه شيخ الألباني في صحيح ابن ماجه. وكذلك عن أسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها أن فاطمة أوصت أن يغسلها زوجها علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث رواه الدارقطني والبيهقي بسند حسن. وكذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. قال النووي رحمه الله تعالى: نقل ابن المنذر في كتابيه الإشراف والإجماع أن الأمة أجمعت على أن للمرأة غسل زوجها، كما نقل الإجماع غيره. أجمع العلماء على أن المرأة لها غسل زوجها، ولكن الخلاف حصل في غسل الزوج لها. والقول الصحيح جواز غسل كل واحد من الزوجين للآخر. وأما من النظر فلأننا في غسل الأموات نخشى من شيء واحد، وهو انكشاف عورة الميت، فيراها من لا يحل له النظر. والقاعدة المتقررة عند العلماء أنه لا عورة بين الزوجين، فيجوز للزوج أن ينظر جميع مواضع بدن زوجته، كما أن للزوجة أن تنظر لجميع مواضع بدن زوجها. فبما أنه لا محظور ولا علة، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما فإن قلت حتى ولو كانت مطلقة، الجواب: ننظر إن كان من الطلاق الرجعي ولا تزال العدة موجودة، فإن القاعدة المتقررة عندنا أن الرجعية زوجة، فالمطلقة إذا كانت رجعية مات زوجها في أثناء عدتها في الطلاق الرجعي لها أن تغسله، وإن ماتت هي فله أن يغسلها، ولا بأس بذلك. وليس الطلاق مانعا وقاطعا لعصمة النكاح في الطلاق الرجعي. وأما إذا كان الطلاق هو الطلاق البائن فإنها تكون أجنبية، لأن البائن أجنبية عن الإنسان، فلا يحل له حينئذ أن يغسلها. فإن قلت: وما الحكم لو طلقها وهي حامل ثم مات بعد طلاقها وأنجبت قبل تغسيله؟ فهل لها أن تغسله في هذه الحالة؟ الجواب أنتم فهمتوا السؤال ولا ما فهمتوه؟ شوفوا: ما الحكم لو أنه طلقها وبعد طلاقه لها مات ثم وضعت جنينها، فهل تغسله في هذه الحالة؟ الجواب: لا، لأن الحامل تنتهي عدتها بعد وضع الجنين ولو بعد الطلاق بلحظة. نعم يعني السرية هي الأمة، فإذا ماتت الأمة فللسيد أن يغسلها، وإذا مات السيد فللأمة أن تغسله. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأنه لا عورة بينهما لجواز وطئها. قال الله عز وجل: إلا على أزواجكم أو ما ملكت أيمانكم فإنهم غير ملومين. وأنتم قلت لكم سابقا إننا نخشى فقط من قضية العورة، فإذا لا عورة بين السيد وأمته ما لم تكن مزوجة. هذا ما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى. وقال بعض أهل العلم: إن السيد إذا مات فللأمة أن تغسله، لأن موته لا يقطع ملكيته لها. انتبهوا يا جماعة، إذا ماتت الأمة فللسيد أن يغسلها، لأن موتها لا يقطع ملكيته عنها، فحينئذ يجوز له أن يباشر تغسيلها. لا، هي أمته وعلى ما قالوا ولا ما قالوا خلوها هي أمته. وأما إذا مات السيد فالأقرب عندي والله أعلم أنه لا يجوز للأمة أن تغسله في هذه الحالة. قالوا: لماذا؟ من يعرف السبب؟ لأن الأمة بعد موت سيدها لا تبقى على ملكيته، وإنما تنتقل قهرا بالإرث إلى ملك ورثته، فتكون ملكا لأحد الورثة، ملكا مشاعا غير معين، لأنه لم تقسم التركة بعد، فانفصم ملكيته عنها. ففي هذه الحالة نفصل: إن كان الأمة هي التي ماتت فالسيد له أن يغسلها لعدم انقطاع الملكية، وأما إذا كان السيد هو الذي مات فإن الأمة لا يجوز لها أن تغسله لانقطاع الملكية وانتقالها للورثة، والله أعلم. إن قلت: ما مقصده بسريته؟ نقول: كان في السابق الناس يشترون الإماء لأمرين، إما للفراش وإما للخدمة، فأمة الفراش تسمى سرية، يعني لماذا سميت سرية؟ مأخوذة من التسري عليها في الليل، أنه يتسرى عليها في الليل، يعني نجامعها في الليل سرية. والحكم هذا ليس مخصوصا بأمة الفراش، بل الحكم في كل الإماء سواء كانت أمة فراش أو أمة خدمة، والله أعلم. نعم. يا أخواني أسألكم بالله، طريقة الشرح واضحة؟ طريقة الشرح واضحة؟ طيب أبعد عن الميكروفون شوي، ما أبعدوه عني هو. تفضل. يعني ما صوتي ما يحتاج الميكروفون، ها؟ طيب قلت بارك الله أول شيء. نعم. نعم. فإذا مات صبي أو صبية لم يبلغا 7 سنين فيجوز للكل أن يتولى تغسيلهما، لأنه لا عورة لهما حينئذ، لا عورة لهما حينئذ. فإن كانت صبية فيجوز للرجال أن يغسلوها، وإن كان صبيا فيجوز للنساء أن يغسلنه. وهذا دليله الأثر، هذا دليله الأثر. فلأن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات من الذي تولى تغسيله؟ إنما غسله النساء، لأنه مات في الرضاعة قبل أن يفطر. وكذلك يدل عليه النظر، يدل عليه النظر أيضا، وذلك لأن عورة من دون 7 لا حكم، لا حكم لها. والأخطر عندنا في مسألة تغسيل الميت هو انكشاف، هو انكشاف العورة، وهذا لا عورة له، وهذا لا عورة له. فإذا ماتت طفلة لها أقل من 7 سنوات فلأبيها وأخيها أن يغسلوها، وإذا مات طفل له أقل من 7 سنوات فلأمه ولأخته أن تغسله. ولكن إذا كان فوق 7، إذا كان فوق 7 نقول إن ماتت طفلة لها 7 سنوات فأكثر فليس لأبيها ولا لأقاربها الرجال أن يغسلوها، وإنما يتولى تغسيلها الرجال، عفوا، وإنما يتولى تغسيلها النساء، وهكذا نقوله في الصبي. مسألة، ما الحكم لو كانت زوجته ذمية، هل يغسلها ولا ما يغسلها؟ لو تزوج إنسان يهودية أو نصرانية محصنة، أنتم تعرفون هذا جائز. طيب ثم ماتت، هل يغسلها ولا ما يغسلها؟ لماذا لا يغسلها يا جماعة؟ حرام عليكم، حرمة ذي، حبيبة فراشة ذي. الجواب لا يغسلها، لا يغسلها، لأن تغسيل الميت عبادة، والعبادة لأن تغسيل الميت عبادة شرعت في حق من؟ في حق المسلمين خاصة. وأما الكفار فإنهم إن ماتوا بين ظهرانينا فندفنهم بلا تكفين ولا تغسيل كما سيأتي سابقا. مسألة، لو كان الزوج هو الذي مات، هل زوجته الذمية لها أن تغسله؟ فهمتم السؤال؟ الجواب لا. لماذا؟ من يعرف لماذا؟ لأن التغسيل عبادة، عبادة شرعية، والكافر لا تقبل منه عبادة. فلا، فقد أجمع العلماء على أن يعني أن تغسيل الذي يتولى التغسيل من شرطه الإسلام، كما أن من شرطه العقل والتمييز والمعرفة والأمانة. فإذا لا يجوز للذمية أن تتولى تغسيل زوجها. لماذا؟ لأن تغسيل الإنسان لأخيه المسلم هذا عبادة، والعبادة لا تقبل إلا من المسلم، إلا من المسلم. فإذا هو لا يغسلها، لأن تغسيل الأموات من حقوق الإسلام وهي كافرة، وهي لا تغسله. لماذا؟ لأن تغسيل الإنسان للميت عبادة يقوم بها هو، والعبادة لا يقبلها الله عز وجل إلا من مسلم. من يعيد؟ اختارنا. أعيد. لماذا لا تغسل الذمية زوجها؟ صح. طيب ولماذا لا يغسل زوجته الذمية؟ لأن التغسيل من حقوق المسلم. نعم. قوله أو عكسه، أي ماتت امرأة بين رجال، وهذه متصورة، ممكن، يمكن هذه متصورة، ولم ينص الفقهاء عليها إلا لأنها مسألة متصورة. فما العمل إذا مات رجل بين نساء أو ماتت امرأة بين رجال؟ في هذه الحالة لا نجيز لأحد أن يغسل، لا نجيز للجنس أن يغسل الجنس الآخر. لماذا؟ لأنه لا يحل له أن يتولى غسله. والقاعدة المتقررة عندنا في باب الجنائز أن الرجال لا يتولون تغسيل النساء والنساء لا يتولون تغسيل الرجال إلا بدليل، كتغسيل الزوجة أحد الزوجين أو تغسيل من دون 7 سنين أو السيد مع سريته. وأما من عداهم فلا يجوز لهم أبدا أن يتولوا. حينئذ تعذرت الطهارة المائية لعدم وجود الرشع الشخص المناسب لاستعمالها. فماذا نفعل عند تعذر الطهارة المائية؟ ننتقل مباشرة إلى الطهارة الترابية، لقول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا. وعدم وجدان الماء قسمان: عدم حقيقي ألا نجد الماء أصلا، أو يكون الماء، أو عدم حكمي بأن يكون الماء موجودا ولكن ثمة مانع من استعماله. وهنا قد عدمنا الماء عدما حكميا ولا حقيقيا؟ عدما حكميا، وهو الماء موجود ولكن ليس هناك رجل صالح أن يغسل هذه المرأة ولا امرأة صالحة لتغسيل هذا الرجل. فحينئذ ننتقل إلى تيميمه، وهو الطهارة البدلية. لأن القاعدة المتقررة عندنا أنه إن تعذر الأصل فإنه إيش؟ يصار إلى البدل. والقاعدة عندنا تقول: كل موضع شرعت فيه الطهارة المائية فتشرع فيه الطهارة الترابية عند فقدها حقيقة أو حكما. كل موضع تشرع فيه الطهارة المائية فتشرع فيه الطهارة الترابية عند فقدها حقيقة أو حكما، والله أعلم. نعم. نعم لحظة، قال: كخنثى مشكل. وخنثى المشكل هو رجل، هو إنسان خلقه الله عز وجل بآلتين، فلا ندري، ولم يتميز حاله، لا ندري أهو ذكر أم أنثى. يقول: كخنثى مشكل، أي كما في مسألة الخنثى المشكل. ما مسألته؟ إذا مات خنثى مشكل بين رجال ونساء فمن الذي يتولى تغسيله؟ فإننا نخشى أن يتولى تغسيله الرجال ويكون في حقيقة الأمر إيش؟ امرأة. ونخشى أن يتولى تغسيله النساء ويكون في حقيقة الأمر رجل. فحينئذ تعذر تغسيله لوجود الاشتباه وقوته، فتعذرت الطهارة المائية. فننتقل للطهارة الترابية. ومسألة الخنثى المشكل هذه كعنقاء مغرب. أنا أرجو من عنده سؤالا يكتبه، أرجو من عنده سؤالا يكتبه حتى نجيب الأسئلة في آخر الدرس إن شاء الله. نعم. أي لعدم وجود من يواريه من أهل الذمة من أهل دينه، حتى لا تبقى جثة الكافر بيننا فتؤذينا بالروائح. فإذا لم نجد أحدا من أهل دينه وملته يدفنونه فلا بد من مواراته في غير مقابر المسلمين. نقول أولا أيها الإخوان، اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أنه لا يجب على المسلم أن يغسل كافرا. اتفق الفقهاء رحمهم الله تعالى على أنه لا يجب على المسلم أن يغسل كافرا ولو كان أباه أو أمه أو أخاه أو أخته، ولو كان أقرب قريب إليه. لأن التغسيل تكريم للميت، والكافر ليس أهلا للكرامة، والكافر ليس أهلا للكرامة والتعظيم. واتفقوا رحمهم الله تعالى، انتبهوا للإجماعات، واتفقوا رحمهم الله تعالى على أنه لا بد من مواراة جثة هذا الكافر، لا بد أن أحدا يقوم بمواراته، يعني بدفنه إذا مات بين المسلمين. فإذا مات بين المسلمين ولم يوجد أحد من أهل ملته يدفنه فيجب وجوبا كفائيا على بعض المسلمين أن يتولوا دفنه. ثم اختلفوا في جواز تغسيل الكافر أصلا، هل الكافر من حقه أن يغسل ولا ما لا، ولا ليس من حقه أن يغسل؟ فقال بعضهم بالجواز لو غسل القريب قريبه الكافر فلا بأس، وقال بعضهم بالمنع فالكافر لا يغسل. وبيان سبب الخلاف بين العلماء في هذه المسألة لعلكم تفهمونه، وهي أن تغسيل الميت هل يقصد به التنظيف فقط أو يقصد به التعبد لله عز وجل بتقديم هذا الميت على أكمل أحواله؟ هل يقصد به مجرد النظافة فقط، مثل واحد جاي مثلا من لعب كورة عرقان يبي يغتسل، هو يقصد العبادة ولا التنظف فقط؟ إذن هذا ما في الشوب عبادة ولا فيه علاقة عبادة أبدا. فهل المقصود من تغسيل الميت مجرد تنظيفه ولا المقصود التعبد لله عز وجل بتولي تغسيله؟ الجواب التعبد، فبما أن فيها تعبد فإذن ليس من حق الكافر أن نفعله به، ليس من حق الكافر أن نفعله به. وهذا فالقول الثاني إن شاء الله هو القول الصحيح، وهو أن الكافر يدفن بلا تغسيل، وذلك لعدة أمور. الأمر الأول كثرة الموتى من الكفار في عصر النبي صلى الله عليه وسلم وأقاربهم قد أسلموا، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأمر رجلا من المسلمين أن يغسل قريبه إذا مات أو يشير إليه، فلو كان ذلك مشروعا لأمر به أو دل عليه أو رغب فيه أو أشار إليه ولو مرة واحدة في حياته لبيان الجواز، وهذا غير معلوم لدينا. الأمر الثاني أن الله عز وجل قال لنبيه ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، فإذا كان أعظم مقاصد الجنازة وهي الصلاة منهي المسلم عن فعلها مع الكافر، فكيف بما هو دونها من التغسيل أو غيره؟ فكيف بما دونها إذا كان أعظم المقاصد ممنوع منها المسلم فكيف بما دونها؟ ولأن التغسيل إنما يراد للصلاة، فإذا كانت الصلاة قد منعت عليهم فالتغسيل من باب أولى. الأمر الثالث أن تغسيل الميت إنما نفعله من باب إكرام الميت، من باب إكرام الميت وتقديمه إلى المصلين على أكمل هيئاته، وحتى يقدم على الله عز وجل على أكمل قدوم، وهذا لا حق للكافر فيه، فإن الكافر مهان في الدنيا ومهان أعظم الإهانة في الآخرة، أعظم الإهانة في الآخرة. وهناك أمر رابع ودليل رابع، وهو أن الدليل دل على أن المشركين نجس، أن المشركين نجس، والمقصود بالنجاسة هنا ليست النجاسة الظاهرية المحسوسة وإنما النجاسة المعنوية، فإذا كان المقصود من التطهير الظاهري منتف عندهم، لأن الإنسان إنما يتطهر ظاهرا ليتطهر باطنا، فهناك طهارتان إحداهما مقصودة والثانية وسيلة. المقصودة هي طهارة القلب، الوسيلة هي طهارة البدن، ولا يا جماعة؟ فالكافر مهما طهر بدنه فإن باطنه نجس، فإذا كانت الطهارة المقصودة غير متحققة فيه فالطهارة التي هي وسيلة من باب أولى لا تتحقق فيه، فإذا لا فائدة من تغسيله، لا فائدة من تغسيله مطلقا. مسألة، هل يغسل المبتدع؟ الجواب هذا يختلف باختلاف بدعته، فإن كانت بدعة مكفرة وحكم العلماء من أهل السنة والجماعة عليه بسبب بدعته أنه كافر بها فإنه يعامل معاملة الكفار، يعامل معاملة الكفار، فلا يغسل ولا يصلى عليه إلى آخر الأحكام. وأما إذا كانت بدعته لا توجب خروجه من الملة فإن مجرد فسقه أو الحكم عليه بأنه من أهل الكبائر لا يمنع أن تتولى طائفة من المسلمين تغسيله، لأن تغسيل الميت حق من حقوق من مات على لا إله إلا الله. فإذا هذا يختلف باختلاف حال المبتدع. مسألة، هل يغسل من مات في حد أو قصاص؟ الجواب نعم، ودليله الأثر والنظر. أما من الأثر فلأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا في حد الزنا وكذلك الغامدية، وغسل وكفنا وصلى عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأما من النظر فلأن موته قاتلا أو موته محدودا هذا لا يخرجه عن دائرة إيش؟ عن دائرة الإسلام، فهو يموت وهو مسلم. لأننا معاشر أهل السنة والجماعة نقول إن من مات على شيء من الكبائر فإنه يكون فاسقا أو مؤمنا ناقص الإيمان فقط، فهو مسلم، فبما أنه مسلم فمن حق المسلم على المسلم أن يغسل أخاه. مسألة، هل الكافر يكفن؟ الجواب فيه خلاف بين العلماء، والأقرب إن شاء الله أنه لا يكفن وإنما يدفن هكذا من غير كفن. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال لما مات أبو طالب جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات، يقصد من؟ أبا طالب. فمن يواريه يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فواري أباك ولا تحدثن به أحدا حتى تأتيني. قال: فأتيته فأمرني فاغتسلت، فلم يأمره إلا بمواراته فقط، فلو كان الكفن مأمورا به لأمره به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المتقرر بإجماع العلماء أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والله أعلم. نعم. قوله: وإذا أخذ في غسله ستر عورته، إن كان الميت رجلا فالواجب ستر ما بين السرة والركبة، لأن هذه عورته، يجب علينا أن نستر ذلك. وإن كان الميت أنثى والمغسلة أنثى، فقد اختلف العلماء في عورة الأنثى مع الأنثى، والأقرب إن شاء الله أن عورة الأنثى مع الأنثى هو ما يظهر منها غالبا، وأكثر العلماء على أن عورة الأنثى مع الأنثى كعورة الرجل مع الرجل، يعني أن عورة الرجل الأنثى مع الأنثى من فيما بين السرة والركبة، ولكن لا أعلم لهذا دليلا والله أعلم. وإنما المرأة مأمورة بالستر والحشمة، وهناك مواضع من الزينة الداخلية والعورة الباطنية التي لا يحل للنساء أن يرينها، كثدييها وبطنها وأعلى ساقيها، فكل ذلك ينبغي أن يستر من المرأة حتى وإن كان الذي يتولى تغسيلها امرأة أخرى. وعورة الحي وعورة الميت كالحي، كما نقوله في عورة الحي نقوله في عورة الميت. قوله: وجرده، جرده أي من الثياب كلها، أو فيما بقي عليه من الثياب بعد تجريده الأول الذي ذكرناه سابقا بعد خروج الروح. ولكن بعد تجريده يجب عليه أن يضع شيئا يستر عورته، لما ذكرناه من الأدلة سابقا. فإن قلت: وما دليل التجريد؟ أقول: دليله فعل الصحابة. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: والله ما ندري أن نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم لا. فدل ذلك على أن عادتهم المضطردة مع موتاهم أنهم يجردونها. وكذلك التجريد له دليل نظري، وهو أن التجريد أبلغ في تطهيره وتغسيله، والمقام يقتضي التطهير، وكلما كان أكمل كان فيه أفضل، قوله: وستره عن العيون، أي ينبغي أن يستره عن العيون، وهذا أمر آخر غير ستر العورة. ستر العورة هذا واجب، ولكن ستره عن العيون أمر مستحب، بحيث أن لا يغسله إلا في مكان مستور لا يراه فيه أحد، إما في غرفة وإما في قبة وإما في خيمة وإما في سيارة وإما في برية بعيدة لا يراه فيها أحد، في حيثما اتفق من الأمكنة التي يتحقق فيها استتار الميت. قالوا: طيب لماذا نستره عن العيون؟ نقول: لأنه أبلغ في ستر عورته، ولأنه أبعد عن اطلاع الأعين عما كان يخفيه الميت في حياته من العيوب التي كان لا يريد أن يطلع عليها أحد، حتى ولو كانت في غير موضع عورته، فمن باب حق المسلم على المسلم أن لا يجعل جثة أخيه الميت محطا لأنظار الناس، فإن قلت: نحن نحتاج إلى أن نعلم أناسا حتى يشاركونا في التغسيل، فإذا دخل معنا إنسان ليتعلم فهل هذا يخالف هذا؟ الجواب: لا، لأن من دخل إذا كان لدخوله مصلحة شرعية معتبرة فإن دخوله لا بأس به. والدخول أمران: إما دخول إعانة وإما دخول تعلم، فهذا كله لا بأس به. فإن قلت: ودخول الاتعاظ، يدخلون ليتعظوا؟ نقول: لا، لتحقق الاتعاظ في موضع يتعظ إذا رأوهم قد حملوه، يتعظ عند دفنه، يتعظ إذا رأوهم قدموه للصلاة، أما في هذا الموضع فنقول لا، ولأن الاتعاظ مصلحة وانكشاف عورة الميت مفسدة، فتعارضت المصلحة والمفسدة، والمتقرر عند العلماء أن درء المفاسد مقدم على جلب، مقدم على جلب المصالح. عندنا قاعدة تقول هذه القاعدة: تغسيل الميت من الأمانات، تغسيل الميت أمانة، فاتق الله يا من توليت تغسيل إخوانك المسلمين، اتق الله، فأنت مختف في هذه الغرفة لا يراك أحد ولا يطلع عليك أحد إلا الله عز وجل، أنت مؤتمن على عورة أخيك الميت فاتق الله فيها، أنت مؤتمن على القيام بما أوجبه الله عليك في تغسيل أخيك فاتق الله في هذه الأمانة، أنت مؤتمن على ستر ما تراه من أخيك من العيوب الخلقية أو من الآثار التي تخرج عليه بعد موته إذا كانت قبيحة أو شر، أنت مؤتمن على ذلك كله، أنت مؤتمن على ذلك كله، وليسألنك الله عز وجل عن هذه الأمانة فاتق الله عز وجل في نفسك. تراها أمانة حملها ثقيل، وأنت لما قبلت تغسيل إخوانك حملت نفسك وجعلت على كاهليك أمانة عظيمة، لو أنك أخللت فإنك توصف في ملكوت السماء بأنك خائن لله عز وجل ولرسوله ولعباده المؤمنين، فاتق الله، لا تكن خوانا لله ولا لرسوله ولا لعباد الله المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، والله عز وجل مطلع عليك، حتى وإن خفيت أعين الخلق عنك فإنما اختفيت عن أعين من لا يملك لك لا ضرا ولا نفعا ولا حياة ولا جنة ولا نارا، ولكن عين الذي بيده ضرك ونفعك لا يمكن أن تختفي عنه أبدا، فاتق الله في نفسك، هذا ميت أمامك لا يستطيع أن يدافع عن نفسه ولا أن يزجرك ولا أن ينكر عليك، فلو شئت أن تفعل به ما شئت أن تفعل به فافعل، لكن الله أمامك بالمرصاد، فاتق الله في نفسك واتق الله في أخيك واتق الله في دينك واتق الله في تلك الأمانة التي تبرأت من حملها السماوات والأرض ثم أنت جئت وحملتها. فإذا أعد للسؤال جوابا وللجواب صوابا، فإما أن يكون تغسيلك هذا رافعا لدرجاتك وإما أن يكون ماحقا لحسناتك وسببا لسخط الله عز وجل عليك. أسأل الله عز وجل أن يعيننا على حمل هذه الأمانة، وأن يعين إخواننا المغسلين على حمل هذه الأمانة، وأن يجعل ذممهم بريئة يوم القيامة عند الله عز وجل. نعم. عندك من يعين ولا لغير معين؟ هذه نسخة ثانية. طيب ماشي. على كل حال أنه يكره أن يدخل في غرفة التغسيل شخص آخر إلا من يعين أو من يتعلم، وذكرت ذلك قبل قليل ولا نحتاج إلى إعادته. نعم. وذلك لأننا أول ما نبدأ في التغسيل لابد أن نتأكد من نظافة البطن، ولذا يا جماعة من الأذى والقذر، فإذا كان هناك شيء مستعد للخروج فلنخرجه الآن قبل أن نكفنه فيخرج في أكفانه فيفسد علينا الكفن ونتأذى بتغسيله مرة أخرى. فإذا أول ما نبدأ أن نرفع رأس الميت قرب جلوسه قرب جلوسه قرب جلوسه، ثم بعد ذلك نعصر بطنه مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث برفق على حسب كثرة الخارج أو قلته، فنعصر بطنه برفق، ويكون العصر من أسفل صدره إلى أسفل بطنه، يعني عصرا طوليا لا عرضيا، وذلك لأن الإنسان كان في حال حياته يخرج غائطه بالتقلصات التي يقوم بها من نفسه، ما يحتاج أحد يعصر بطنه، الله خلق فينا تقلصات تخرج هذا الخارج، ولكن بعد خروج الروح ذهبت هذه التقلصات، فإذا تعذر الأصل يصار إلى البدل، فنجعل إمرار يد المغسل على بطن الميت برفق من أعلى إلى أسفل بديلا عن تلك التقلصات التي كان الله عز وجل يسرها في حال الحياة يسرها في حال الحياة. نعم. ولكن كل ذلك يكون برفق حتى لا يكسر له عظما ولا يشق له جلدا. نعم. يعني حين العصر يكثر صب الماء إذا خرج بعصره شيء، أي حين يعصر البطن، وذلك لإزالة الأثر الذي يخرج من بطنه وإزالة رائحته حتى لا يتأذى هو، يعني تتأذى جثته أو يتأذى من يغسله أو يعين في تغسيله بهذه الرائحة. نعم. نعم. وإذا كان هناك قفازان قد صنعا لذلك فهو أفضل وأكمل. إذا كان هناك قفازان قد صنعا لذلك فهو أكمل وهو متوفر ولله الحمد والمنة، فإنه حينئذ يلبس هذين القفازين ثم ينجيه، أي ينجي الميت، فيغسل فرجه وما خرج منه، ينجيه تنجية كاملة، لأن الإنسان كان ينجي نفسه في حال حياته، ولكن تعذر ذلك فينجيه أخوه المؤتمن على جثته. نعم. لأن الإنسان لا يجوز له مباشرة عورة أخيه بالمس المباشر لا يجوز، لكن المس عن المس بوجود ساتر لا بأس به. فإذا ينبغي بل يجب على الإنسان الغاسل إذا جاء في حدود العورة أن يلف على يده خرقة أو يضع عليه قفازا، يعني خرقة أخرى غير خرقة التنجية التي سبق الكلام عليها، فيجب عليه أن يضع هذه الخرقة إذا كان الميت له 7 سنين فأكثر، لأنها عورته حينئذ تكون عورة محترمة لا يجوز النظر إليها ولا مسها، لا يجوز النظر إليها ولا مسها. وهناك قاعدة يقولها الفقهاء: كل ما حرم النظر إليه حرم مسه، كل ما حرم النظر إليه حرم مباشرته بالمس. واضح يا جماعة؟ أي شيء يحرم عليك أن تنظر إليه فيحرم عليك أن تمسه. المرأة الأجنبية يحرم عليك أن تنظر إليها فيحرم عليك أن تمسها إلا لحاجة، وكذلك العورة يحرم عورة الأجنبي يحرم عليك أن تنظر إليها فيحرم عليك أن تمسها، طبعا إلا بدليل. والغاسل يغسل إذا جاء على حدود العورة فلا يجوز له أن ينظر إليها، فكذلك لا يجوز له أيضا أن يباشرها بالمس. ويستحب كما سيأتي في كلام المصنف أن لا يمس العورة كلها إلا بخرقة، لكن في حدود العورة من باب الوجوب، وفي غير حدود العورة من باب الاستحباب والندب. نعم. وهذا أبلغ في التطهير، لأن الجسد إذا مرت عليه اليد فإنه يحصل بها شيء من التطهير، لكن اليد ليس فيها غضون أو تشققات يحصل بها كمال التنظيف. أما الخرقة أو الإسفنجة هذه يحصل بها كمال التنظيف، ونحن نطلب من الغاسل أن يستعمل كل ما كان من باب التنظيف لأن هذا أدخل في باب التكريم. نعم. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للذين يغسلن ابنته: وابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، وابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وقياسا على غسل الحي الكامل، فإن الإنسان إذا كانت عليه جنابة وأراد أن يغتسل غسلا كاملا فأول شيء يبدأ به ماذا؟ بعد الاستنجاء يبدأ مباشرة بالوضوء الكامل. فإذا الغسل الكامل لا بد أن يتقدمه وضوء، كل غسل كامل فلا بد أن يتقدمه وضوء. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من يغسلن ابنته بأن يبدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. نعم. فإن قلت الأمر بالوضوء هل هو من باب الإيجاب أو الاستحباب؟ فنقول من باب الاستحباب، لأن العلماء متفقون فيما نعلم على أن الميت إذا عمم بدنه بالماء مرة واحدة من غير توضية لا قبل ولا بعد فإنه قد سقط الفرض. نعم. واصل. الإنسان لما كان حيا كان مأمورا بالمبالغة في المضمضة والاستنشاق، لأن عنده القدرة أن يخرج الماء الذي دخل في فمه والماء الذي دخل في أنفه، لكن ليس الإنسان هكذا بعد وفاته، فإنه إذا دخل الماء إلى حلقه فإنه يصل إلى بطنه، وربما حرك علينا ساكنا نطلب أن لا يتحرك، فحينئذ لا ندخل الماء القراح إلى فمه ولا إلى أنفه. طيب، إذا تعذر الأصل وهو المضمضة الكاملة والاستنشاق الكامل، وإذا تعذر الأصل فإنه يصار إلى البدل. وما بدله؟ بينه المصنف، وهو أن يأتي بخرقة، بالخرقة اللي على يده، ثم يبلها ثم يمسح بهما أسنانه ولثته ولسانه فقط، ويقوم المسح في هذا الموضع مقام المضمضة، لأن الأصل إذا تعذر فإنه يصار إلى البدل. وكذلك يأتي بأصبعه الصغير إذا كانت أصابعه يعني صغيرة، أو يأخذ أصبعه الصغير ويبله بالماء ويضع عليه قطنة أو شاش أبيض أو ثم يدخله في أنفه برفق ويديره قليلا يمنة ويسرة أو على شكل دائرة حتى يخرج من أنفه ما هو مستعد للخروج. هذا يقوم مقام المضمضة، وهذا يقوم مقام الاستنشاق. لماذا لا نجعله يتمضمض ويستنشق مرة واحدة بالماء كله، خوفا من دخول الماء من أنفه أو فمه إلى حلقه فيصل إلى بطنه فيحرك علينا ساكنا؟ نعم. لا بد منهما. لا عفوا، عندنا أمران. الأمر الأول النية، ودليل اشتراط النية في تغسيل الميت الأثر والنظر. أما من الأثر ففي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بإيش يا جماعة؟ بالنيات. وتغسيل الميت من جملة الأعمال، فتدخل في هذا العموم، إذ القاعدة المتقررة عند العلماء أن الأصل هو البقاء على عموم النص حتى يرد المخصص. وأما من النظر فلأن تغسيل الميت عبادة مأمور بإيجادها، فلأن تغسيل الميت عبادة مأمور بإيجادها، ليس كذلك؟ والمتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن العبادات المأمور بإيجادها لا تصح إلا بالنيات. النية شرط في صحة المأمورات، النية شرط في صحة المأمورات. وأما التسمية فلعلكم تبحثون عن دليلها، فأنا لا أعلم لها دليلا من الأثر ولا من النظر، إلا مجرد القياس على على غسل الحي، ونحن في الأصل أصلا نخالف فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا مشروعات الغسل إيجابا واستحبابا، ولا نعلم في دليل واحد أنه شرع لنا التسمية قبل أن نغتسل للجنابة. فمن اعتقد استحباب التسمية في غسل الجنابة فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا. وأما قياسه على الوضوء فهذا ممنوع، لأن الغسل الجنابة عبادة مستقلة والوضوء عبادة مستقلة، والمتقرر عند العلماء أن القياس في العبادات ممنوع. يعني ينظر دليله، لا بد من أن ينظر دليله، وأنا لا أعلم له دليلا لا شرعيا ولا أثري ولا نظريا. وأما الأحاديث التي فيها كل أمر ذي بال فإنه لا يصح منها شيء. والبسملة اعتقاد استحباب ذكر من الأذكار في موضع مخصوص لا بد فيه من دليل، إيش يا جماعة؟ من دليل مخصوص، من دليل مخصوص. ولذلك لا أرى والله أعلم أن من السنة أن يبسمل عند تغسيل الميت، ومن قال إنه سنة فعلى العين والرأس، ولكن نطالبه بماذا؟ بالدليل. ولا يأتيني بفتيا عالم، لأن أقوال العلماء لا يستدل بها، وإنما يستدل له. وإذا قلت الدليل أقصد الدليل المعتبر، سواء كان من الأدلة المتفق عليها أو الأدلة المختلف فيها والراجح الاحتجاج بها، والله أعلم. نعم. أفادنا المؤلف رحمه الله أنه لا بد أن يعد الغاسل قبل البدء في التغسيل سدرا، لا بد أن يعد سدرا يدقه أو يأخذه مطحونا جاهزا من العطارين، ويضعه في ماء ثم يضربه بيده أو يحركه بعصا أو بشيء معين، أو يخضه خضا بإنائه حتى تكون له رغوة، حتى تكون له رغوة، فيغسل بهذه الرغوة رأس الميت ولحيته فقط، يغسل بهذه الرغوة رأس الميت ولحيته. وأما الثفل الباقي، الثفل الباقي يعني الماء الكدر الباقي بسببه، فهذا لا يغسل به رأسه الميت ولحيته. قالوا لماذا؟ قالوا لأن فيه بقايا لو دخلت في رأس الميت ولحيته لصعب استخراجها. وأما الثفل وأما الرغوة فإنها مجرد رغوة إذا جاء عليها الماء في الغسلة الأخيرة مع الكافور فإنه حينئذ يزول أثرها. فإن قلت وبقية السدر ماذا نفعل به؟ الثفل الباقي يعني أقول أما كفل الصدر فيغسل به سائر جسده، يغسل به سائر جسده. فإذا عندنا رأس ولحية وعندنا سائر جسد، أما الرأس واللحية فلا يغسل إلا برغوة الصدر فقط، وأما بقية الجسد فتغسل بثفله، والله أعلم. نعم. فإن قلت وما الدليل على استحباب الصدر في غسل الميت، ما الدليل على ذلك؟ فأقول الدليل على ذلك أثري ونظري. أما من الأثر فقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن غسلنا ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وقال في الذي سقط عن راحلته يوم عرفة فمات اغسلوه بماء وسدر. وأما من النظر، وأما من النظر فلأن السدر فيه خاصية التنظيف وإزالة القاذورات وتقوية الجسد، فيه خاصية التنظيف وإزالة القاذورات وتحصين الجسد. فإن قلت وإن كان الصابون موجودا والسدر موجودا فأيهما نقدم؟ فأقول قدم ما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم وهو السدر، ولو كان هناك من المنظفات ما يفوقه. فإن قلت ولماذا؟ نقول لأن هناك من المنظفات ما كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يخص النبي عليه الصلاة والسلام منها في تغسيل الميت إلا ماذا؟ إلا ماذا يا إخوان؟ إلا السدر، وإلا فكان هناك الأشنان موجودا وغيرها من المنظفات كانت موجودة، ولكن كان يقول اغسلوه بماء وسدر. فلا ينبغي أن نذهب عن التخصيص الشرعي إلى غيره. نعم. طيب لماذا بدأنا بشقه الأيمن؟ نقول للدليل الأثري والنظري. أما من الأثر فلقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن غسلنا ابنته وابدأنا بميامنها، وابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وأما من النظر فلأن القاعدة المتقررة عند العلماء استحباب تقديم اليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين واليسرى فيما عداه، استحباب تقديم اليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين واليسرى فيما عداه. فيستحب للإنسان أن يبدأ بميامن الإنسان قبل مياسره ومعاليه قبل مسافله، والله أعلم. إذا قلت نعم يعني اقرأ، بس من باب الأدب معك ما أقول اقرأ، لا أمرك أمرا، لأن المحتضر لا يلقن تلقينا. واضح. نعم، أي أنه من السنة أن يعاد فعل ذلك ثلاث مرات، ثلاث مرات. ودليل تكرار غسل الميت الأثر والنظر. أما من الأثر فلقول النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا وفي رواية أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر. وأما من النظر فلأن ذلك أكمل وأدخل في باب التنظيف، أكمل وأدخل في باب التنظيف. نعم. وذلك من أن يخرج منه شيء تحرك في وقت تغسيله أو تحريكه، تحرك في وقت تغسيله أو تحريكه، أي كل مرة قبل أن يبدأ في التغسيلة الثانية، الغسلة الثانية، يمر بطنه، يمر يده على بطنه برفق، فإن خرج شيء أعاد استنجاءه وتوضيته مرة أخرى ثم يغسله الثانية. فإذا الخروج الخارج لا يبطل الغسل الأول وإنما يبطل الوضوء السابق فقط. فبخروج الخارج نحتاج إلى إعادة التوضئة مرة أخرى. فإن لم يخرج خارج فإن الغسلة الثانية تكون غسلة مجردة عن تقديم الوضوء، لأن الوضوء إنما يكون في ماذا؟ في الغسلة الأولى. قالوا لماذا؟ قالوا لأن الغسلات متتابعة فكلهن باعتبار إيش؟ غسلة واحدة، هي متتابعة في الزمان وفي المكان، فكلهن عبارة عن غسلة واحدة، كلهن عبارة عن اغتسال واحد، والوضوء قبلهن جميعا يجزئ عنهن. وأما إذا كان في الغسلة الثانية بعد إمرار يده على بطنه خرج شيء، فهنا نحتاج إلى إعادة غسل الأول ولا إعادة الوضوء فقط؟ إعادة الوضوء فقط. وهكذا في المرة الثالثة. إذن كل مرة يمر يده على بطنه مرة أو مرتين أو ثلاث ليخرج ما هو متهيئ للخروج أو استعد للخروج بعد تقليبه يمنة ويسرة. نعم. حول. والزيادة على الخمس أو السبع دليلها الأثر والنظر. أما من الأثر فالحديث الذي ذكرته قبل قليل، اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، هل سكت النبي عليه الصلاة والسلام عند السبع؟ الجواب لا، قال أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. فإذا هنا وتر واجب ووتر مندوب، هنا وتر واجب ووتر مندوب. أما الوتر الواجب فهو ألا ينقص عن الغسلات الثلاث، الوتر الواجب هو ألا ينقص عن الغسلات الثلاث، لأنه ليس بعدها إلا وتر واحد وهو المرة الواحدة، وهذا غير معلوم في الأدلة. أقل الغسلات ثلاث، هذا الوتر الواجب. طيب، إن حصل الإنقاء بالثلاث فالحمد لله، لكن من الأموات ما يكون عليه قدر كثير، كاللي يموت مثلا في بيارات أكرمكم الله، أو يموت وقد بقي زمنا طويلا لم يغتسل، أو يكون عليه من القاذورات ما يوجب الالتصاق الشديد في جسده أو النجاسة الملتصقة في جسده، فهنا ما تكفي مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس، ما زاد على الثلاث يرجع إلى اجتهاد الغاسل ونظره، ما زاد على الثلاث يرجع إلى اجتهاد الغاسل ونظره. فإن رأى أن هذا الرجل تكفيه مثلا خمس الحمد لله، طيب إن رأى أنه تكفيه ست نقول إن كانت الغسلة التي حصل الإنقاء بها شفعا فالمستحب أن يقطعها على وتر، وهو الوتر المندوب. إذن الوتر بالثلاث لا خيرة للغاسل فيه، بل وتر واجب، وما زاد على ذلك من الوتر فإنه يرجع إلى ماذا؟ إلى نظر الغاسل واجتهاده والنظر إلى القرائن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، فرد الأمر إليهن. وأما من النظر فلأن المطلوب في تغسيل الميت تنقيته وتنظيفه، أليس كذلك؟ فإذا لم يحصل الإنقاء بالثلاث فلا بد من الزيادة حتى يحصل المقصود الشرعي من التغسيل، وهو كمال التنظيف وتمام الإنقاء، والله أعلم. نعم. والكافور طيب معروف أبيض يشبه الشبة، يدق ويجعل في الإناء الذي يغسل به الميت آخر غسلة. ما دليل الكافور؟ دليل الكافور الأثر والنظر. أما من الأثر فلقول النبي صلى الله عليه وسلم في من يغسلن ابنته واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور. وأما من النظر فلأن العلماء رحمهم الله تعالى قالوا إن الشارع اختار الكافور لسببين، اختار الكافور من بين سائر أطياب الدنيا لسببين. السبب الأول أنه من الأطياب الباردة، أنه من الطيب البارد، لأن من الأطياب ما يوجب حرارة الجسد، يسبب لك حساسية بعض الأطياب ولا لا؟ هذا يسمونه طيب حار، يسبب لك حساسية. ونحن لا نريد الأشياء الحارة في تغسيل الميت، نريد جثته لا تزال باردة، لأن البرودة للجثة أنفع لها من إيش؟ الحرارة. فلما كان الكافور طيبا باردا تحقق فيه الأمران، تحقق فيه تطيب الميت لتقديمه بين يدي المصلين وبين يدي الله عز وجل على أكمل صورته، ولأن الإنسان إذا أراد أن يذهب إلى رجل آخر زيارة فإن أعظم ما يهتم به ماذا؟ تطيب جسده، فكيف إذا قدمناه بين يدي الله عز وجل؟ إذا لابد أن نقدمه على أكمل أحواله. إذا الطيب تحقق فيه أنه بارد وأنه طيب الرائحة. وهناك علة أخرى أن من خصائص هذا الطيب بخصوصه الكافور أنه يطرد الهوام عن الميت، رائحته كأنها تطرد الهوام، تجعل بين هجوم الهوام على جثة الميت وبين جثة الميت عازلا وحاجزا، لأن الميت في قبره تأتيه الهوام، فرائحة الكافور تطرد هذه الهوام فتبقى جثته ولو عدة ساعات أو عدة أيام على بقاء هذا الكافور كثرة وقلة. الله المستعان، الله المستعان. مسألة فإن عدم الكافور؟ الجواب عدمت علة وبقيت علة. ما العلة التي عدمت؟ أنه يطرد الهوام، ولكن تبقى إيش؟ قضية التطيب وتجميل، وتجميل رائحة الميت، فيطيب بطيب بارد، فيطيب الماء الذي يغسل به الميت غسلة أخيرة يطيب بدهن عود، يطيب بنوع من الأطياب الباردة التي لا توجب حرارة الجثة. نسأل الله أن يعيننا يا أخوان على هذا اليوم، نسأل الله أن يعيننا على هذا اليوم. نعم نعم. ولأن المتقرر عند العلماء أن ما لا يدرك كله لا يترك جله، فالمقصود الطيب. فإذا الطيب مطلوب على وجه الإجمال، والكافور مطلوب على وجه الخصوص. فإذا عدم الخصوص بقينا في إيش؟ بقينا في مسألة الإجمال، وهو أنه مطلوب أي طيب، مطلوب أي طيب. نعم. أضرب لكم مثالا بسيط، وهي أن الإنسان مثلا قد يأتي إلى مواقف بيوقف سيارته فيجد موقفه محجوزا فيوقف فظلال، لأن المقصود من هذا الموقف وجود إيش؟ الظلال. فإذا عدم الظلال الخاص بقي الظلال العام. فإذا المطلوب هو تطيب الميت أصلا، لكن المطلوب عين هذا الكافور. فإذا انعدمت العينية والتخصيص حينئذ نبقى في القضية العامة، وهي أن المطلوب تطيبه. وضحت الفكرة؟ أفادنا المؤلف هنا عدة فوائد. الفائدة الأولى أنه يستحب أن يكون الماء الذي نغسل به الميت ماء باردا برودة معتدلة، ماء باردا لا ماء حارا من السخانة لا، وإنما ماء الصنبور العادي. وإذا كان الماء اللي يخرج من الصنبور حار فيستحب للغاسل قبل البدء في التغسيل أن يبرده، لا سيما في أرض نجد الحارة، فإن الماء من الصنابير يخرج مباشرة ماء حارا جدا، فلا بد من تبريده كما يفعله الناس في مغاسل الموتى المعروفة. فالماء الذي نغسل به الميت لا بد أن يكون ماء باردا معتدل البرودة. لماذا؟ لأن هذا أقوى وأصلب لجسد الميت وأنفع له وأبعد له عن إسراع النتن والفساد له. الفائدة الثانية أن الماء الحار لا يستعمله الغاسل في التغسيل إلا في حال الحاجة والضرورة، لا يستعمله إلا في حال الحاجة، كوجود وسخ أو قدر لا يمكن إزالته بالماء البارد مثلا، فإن الماء الحار له خاصية في إزالة القاذورات ليست في الماء البارد، صح ولا لا يا جماعة؟ ليست في الماء البارد، فلا بأس باستعمال الماء الحار حينئذ، ولكن ليس الحار جدا وإنما الحار حرارة معتدلة. الفائدة الثالثة من كلام المصنف أن الغاسل إن احتاج إلى بعض المنظفات الجسدية الأخرى غير السدر فلا بأس باستعمالها، لأن المقصود الأعظم والمجمل من تغسيل الميت هو تنقيته وتصفيته. فإذا كان هناك بعض الأوساخ والنتن أو القاذورات العالقة بجثة الميت لم تزل بالسدر ولم تزل بشيء من ذلك واحتجنا إلى بعض المنظفات، فإننا حينئذ لا بأس من استعمالها كالصابون أو الصابون أو الشامبو أو نحوها، هذا لا بأس باستعماله عند الحاجة إليه، استعماله عند الحاجة إليه، فلا يؤخذ على وجه الأصالة والابتداء وإنما يؤخذ على وجه الانتقال والعوض. مسألة، هل يستعمل المغسل الليفة المعروفة التي يغتسل بها الحي؟ هل يستعملها المغسل؟ الجواب هذا يختلف باختلاف بشرة الميت، فإن من الناس من تكون جلدته بشرته رقيقة، فمع استعمال هذه الليفة ربما تتشقق البشرة، ومن الناس من بشرته قوية فلا يؤثر فيها هذا الاستعمال. فإذا الأمر متروك إلى اجتهاد ونظر الغاسل، الأمر في استعمال الليفة ليس الخرقة، الأمر في استعمال الليفة هذا متروك إلى إلى إلى إلى اجتهاد الغاسل، لأن من القاذورات ما لا يزول بالحك وإنما يزول بهذه الليفة، فاستعمالها من عدمه يرجع إلى اجتهاد الغاسل. ومن فوائد قطع ما ذكره المصنف، أفادنا رحمه الله أن الغاسل إذا رأى بين أسنان الميت شيء من الأذى وبقايا الطعام فلا بأس باستعمال عود الخلال اللي يسميه العامة نقاب الضروس عود الخلال، لا بأس باستعماله لإزالة ما بين أسنانه، ولكن يكون برفق حتى لا ينخلع السن. فإن قلت وهل تستعمل فرشاة الفرشاة؟ أقول لا بس لا بأس باستعمالها بدون معجون إذا لم يكن هذا الأذى يخرج من بين الأسنان أو لا يزول عن الأسنان بعود الخلال، فلا بأس أن تفرك هذه الأسنان لإزالة القذر الموجود عليها بالفرشاة لكن بلا معجون حتى لا يزدرد فيدخل في بطنه فيحرك علينا الساكن. وهذه لا أعلم لها دليلا من الأثر، لا أعلم لها دليلا من الأثر، وقد كثر الأموات في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نعلم أن لهم شوارب، من طبيعة الرجال أن يخرج لهم شوارب، ولا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عند تغسيلهم أمر بأن إيش؟ أمر بأن يؤخذ شيء من شواربهم، ولكن العلماء رحمهم الله تعالى نصوا على ذلك بالدليل العام لا بالدليل الخاص، وذلك لأن الأخذ من الشارب من باب تحقيق خصال الفطرة التي تكون أكمل حالات الإنسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة الفطرة خمس وذكر منها وقص الشارب، فإذا هذا من الفطرة التي يحبها الله عز وجل، ونحن نحب أن نقدم الميت على أكمل أحواله وأعظم هيئاته المحبوبة لله عز وجل. فإذا قص الشارب يستدل عليه بالدليل العام لا بالدليل الخاص، ولا بأس بالاستدلال به. فالأقرب إن شاء الله أن شارب الميت إذا كان طويلا فإنه يؤخذ منه بالقص أو بالحف أو بالإنهاك أو بالجز، أربع سنن وردت في مسألة الشارب وأدلتها مبحوثة في غير هذا الموضع. مسألة، وإن مات صغيرا لم يختم بعد فهل من السنة ختنه؟ الجواب لا يختن. قالوا لماذا؟ قالوا لزوال العلة والحكمة من مشروعية الختان في حق الذكر والأنثى. فإن قلت وما علة الختان في حق الذكر؟ فأقول كمال تطهيره، لأن القلفة إذا كانت موجودة وبال الإنسان فإنه لا بد أن ينحبس بين غضونها شيء من البول فيحصل الالتهابات وتتأثر طهارته بخروجها، والميت قد فقد هذا الأمر لأن الطهارة عنده قد زال تكليفه بها، ولا يا جماعة قد زال تكليفه بها. فإن قلت وما حكمة الختان في حق الأنثى؟ فأقول تعديل شهوتها، تعديل غلمتها، والميتة الصغيرة لا تختن. لماذا؟ لأنه حينئذ قد أمنت منها هذه الفتنة، فلزوال محل الحكمة والعلة زال التشريع، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. أدري واضح؟ أكيد واضح؟ طيب إذا كان واضحا فأعد يا لا توزي وجهك أنس، أعد، هل يختن ولا ما يختن؟ لا. طيب أسأل لماذا ولا مشكلة؟ أسأل لماذا؟ طيب لا يختن إن كان ذكرا، لماذا؟ ها نعم، لزوال العلة وهو تكميل طهارته، لأننا نختنه لتكميل طهارته. طيب وإن كانت الميتة أنثى فإنها لا تختن، لماذا؟ أين؟ لزوال العلة في مسألة تعديل الغلمة، يعني تعديل الشهوة. طيب أو تقلم أظفاره؟ الجواب نعم. فإن قلت وما دليلها؟ فأقول ليس هناك دليل خاص، وإنما يستدل عليها بماذا؟ بالدليل العام، وهو أن من أحوال كمال الإنسان حال حياته أن يأخذ من أظفاره، فكذلك نفعله معه بعد وفاته. وإن كانت أظفاره قصيرة وشاربه قصيرا فهل يؤخذ منه؟ الجواب لا، ما يؤخذ منه، لأنها ليس سنة بخصوصها، وإنما هي يعني سنة عند الحاجة إليه. فإن قلت أو يحلق عانة الميت؟ عانة الميت تحلق ولا ما تحلق؟ نقول في ذلك خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، ولكن في الأصح إن شاء الله أنها لا تحلق، الأصح إن شاء الله أنها لا تحلق. قالوا لماذا؟ قالوا لأن حلقها يفضي إلى انكشاف عورته، وستر العورة إيش حكمه؟ أجيبوا يا أخوان، إيش؟ ستر العورة إيش حكمه؟ أكيد. طيب صح. طيب والأخذ من العانة سنة، فيكون في هذه الحالة قد تعارض ماذا وماذا؟ واجب وسنة. والقاعدة المتقررة عند العلماء أنه إذا تعارض الواجب مع السنة فإننا نقدم الواجب. طيب كيف نقدم الواجب وقد كان في حياتي يحلقها؟ طيب تعارض نظره مع هاجمة، أي الجواب أن كان هو الذي يتولى أخذها أو كانت تتولى أخذها له زوجته أو سريته، وهن يحل النظر لعورته من قبلهن. وأما هنا فإن الذي سيتولى غسله رجل أجنبي عنه، والأجنبي لا يحل له أن ينظر إلى عورته. طيب فإن قلت يأخذ الموس، يأخذ الموس ويصد عنه ويغمض ويحلق، ما يحتاج جواب. ها ما يحتاج جواب، خاف يحلق شيء آخر. نعم مش بل حتى اللمس، حتى لمس العورة، لأن أخذ العانة يقتضي لمس العورة، وكل ما حرم النظر إليه حرم حرم مباشرته بالمس. إذن الخلاصة مما سبق أن أخذ الشارب لا بأس به لأنه تحصيل مصلحة لا تعارضها مفسدة، كذا؟ طيب تقليم الأظفار لا بأس به لأنه تحصيل مصلحة ولا تعارضها مفسدة. طيب الختان لا يفعل لأنه ليس فيه مصلحة وإنما فيه قطع جلدة من الميت، لا مصلحة في قطعها، صح؟ طيب وأخذ العانة لا تؤخذ، طيب أو ليس فيها مصلحة، أخذها فيها مصلحة ولكن تعارضها إيش؟ مفسدة أعظم منها، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والله أعلم. نعم اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في تسريح شعر الميت على قولين، فذهب بعض أهل العلم وهم الحنابلة بل هو مذهب الجمهور أنه لا يستحب للغاسل أن يسرح شعر الميت لما فيه من احتمال تقطيع الشعر من غير حاجة، من غير حاجة، ولما ثبت في البخاري عن أم عطية رضي الله عنها أنهن جعلن رأسها ثلاثة قرون وألقوها خلفها، فنقضوا الشعر فقط ولم يسرحوه، نقضوا الشعر فقط ولم يسرحوه. فلو كان تسريح شعر الميت مشروعا لقال سرحوه ثم اجعلوه ثلاثة قرون. والقول الثاني وهو مذهب الشافعية رحمهم الله تعالى وهو استحباب تسريح شعر الميت، واستدلوا على ذلك بحديث أم عطية قالت ومشطناها ثلاثة قرون. وجه الاستدلال قولها إيش؟ ومشطناها. والقول الثاني إن شاء الله هو الراجح، القول الثاني هو الراجح إن شاء الله لوجود الدليل الدال عليه. وأما تعليل الحنابلة بأنه ربما يتمزق أو يتقطع الشعر فهذا تذهب مفسدته إذا أمرنا الغاسل أن إيش؟ الممشط أن يمشطها، أو عفوا أن يمشط أخاه، أو الماشطة أن تمشط أختها برفق وبيسر. نعم ثم ينشف، أحسن، ثم ينشف بثوب، وذلك لأنه إذا، ودليل هذا نظري وليس أثريا. أما دليله النظري فلأننا إذا وضعنا الميت بعد تغسيله وهو مبلول على أكفانه فإنه سيؤدي إلى ابتلال الكفن وإفساده، فلا بد من تنشيفه قبل وضعه بما ينشف به الحي نفسه عادة، ويكون تنشيفه كذلك برفق حتى لا يكسر له عظما أو يقطع أو يشق له جلدا. نعم انتهى الوقت، انتهى الوقت، ها انتهى الوقت. هذا إذا كان الميتة أنثى، ودليل ذلك الأثر وهو قول النبي صلى الله، قول أم عطية رضي الله عنها قالت فظفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها خلفه، وهي أم كلثوم في بعض الروايات، أم كلثوم أم بنت النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة، ولو كان شعر الرجل طويلا وبلغ